سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحبة في مجلس جديد في شرح النظم الصغير من مختصر التحرير، وقد انتهى بنا المطاف في شروط الإجماع. ابتداء قلنا ما هو الإجماع أيها الأحبة؟ الإجماع هو المصدر الثالث طبعا من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة. الإجماع لغة قلنا هو الاتفاق، ويأتي معنى العزم. أما في الاصطلاح، من يأتي لنا بتعريف الإجماع؟ إذن هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، هذا تعريف الإجماع. طيب قلنا بعد ذلك إيش انتقلنا بعد تعريف الإجماع إلى ماذا؟ إلى حجية الإجماع. قلنا ما الذي دل على حجية الإجماع؟ قلنا دل على ذلك الكتاب. و طيب إيش دليل الكتاب؟ أيوة، قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إيش وجه الدلالة؟ أيوة، أنه قوله ويتبع توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، كما توعد على مشاقة الرسول توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين. إيش الدليل الثاني الذي دل على حجية الإجماع؟ قلتم التواتر المعنوي. أيوة، التواتر المعنوي على أن هذه الأمة معصومة في اجتماعها وبكليتها. الدليل الثالث ما ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه في قضية أن اجتماع الأمة يتضمن الرحمة والخير، ولا يمكن أن تكون هذه الرحمة والخير في باطل. طيب بعد ذلك قلنا هل الإجماع قطعي أو ظني أيها الأحبة؟ دلالة الإجماع، هذا طبعا هناك مفاصل أيها الأحبة ينبغي أن تدركها دائما. مباحث في كل مصدر مصادر التشريع لابد أن تتقن. تعريف المصدر، ما هي الأدلة التي أثبتت حجية المصدر؟ ما هي قوة هذا المصدر؟ هل هو قطعي؟ هل هو ظني؟ هل يقبل الخلاف؟ ولا ممكن واحد ما يناقش فيه؟ مثل هذه الأمور هي المفاصل التي عليك أن تدركها في مثل هذا النشر. بعد ذلك لأنك عندما تدخل في كتب الأصوليين ستجد معارك كثيرة وأمور وتفاصيل. إذا أنت ما عرفت الصورة إيش يتكلم هؤلاء، إيش المواضيع التي يريدونها، ستبقى ضائعا تائها. فدائما عليك أن تتقن المفاصل التي يتكلم عنها. فأنت هنا فقط لو عرفت ما هي المفاصل أنعم بذلك وأكرم. لو عرفت أني لابد ابتداء أعرف الإجماع ما هو أتصوره، بعد ذلك أثبت حجيته، كيف أثبت حجيته عندما يناقشني مناقش، ثم بعد ذلك لو قال لك ما مدى حجيته، هل هي قطعية ولا ظنية؟ قلنا هل الإجماع قطعي أو ظني؟ أيوة، قلنا يكون قطعيا بشرطين. إذا كانت الصورة التي وقع بها الاتفاق صورة الكل يقول أنها إجماع، ما أحد ينازع فيها أنها إجماع، ووصلت إلينا بالتواتر، هنا نقول قطعي. وهذا يترتب عليه أحكام. إذا قلنا قطعي إيش يترتب عليه؟ كفر قائل، كفر منكر. لذلك مسائل الإجماع مثلا من ينكر أن الصلوات 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر و3 المغرب، يعني عدد الركعات، من ينكرها يكفره العلماء. لماذا؟ لأنه ينكر إجماعا معلوم من الدين بالضرورة، وهذا الإجماع ما أحد يناقش فيه. لكن لو كان الإجماع ظنيا، متى يكون ظنيا؟ إذا اختل شرط من الشرطين، كانت الصورة غير متفق عليها أنها إجماع، أو متفق عليها أنها إجماع لكن وصلت إلينا بالآحاد، ما وصل إلينا بالتواتر، فهذا يقولون إجماع ظني. بعد ذلك انتقلنا إلى ذكر أو تقسيم الإجماع. الآن الإجماع يقسم باعتبارات عديدة، نحن قسمنا باعتبار واحد فقط، باعتبار طريقة حصول. هناك إجماع صريح، هناك إجماع سكوتي. ما هو الإجماع الصريح؟ صورته هي الصورة الأصلية للإجماع. قلنا تحدث حادثة في العصر، جميع المجتهدين جميعهم يصرحون برأيهم في حكم هذه الحادثة ويتفقون أنها حرام أو أنها مباحة. إذن هناك تصريح قولي، وقد يكون التصريح بماذا؟ كما قلنا ممكن يكون بالفعل، كلهم يفعلون هذا الفعل فيدل هذا على إباحته. إذن هذا الإجماع الصريح. وهذا قليل ولا كثير؟ قلنا هذا قليل جداً، هذا قليل جدا. أنه يصعب علي أن أجزم أني أنا جمعت جميع المجتهدين وما غاب عني مجتهد في جبل ولا واد ولا سهل، يصعب علي ذلك. طيب، النوع الثاني وهو الأكثر في كتب العلماء والفقهاء الإجماع السكوتي. طيب، ما هي صورة الإجماع السكوتي؟ طيب نبدأ نأخذ واحد لأنه كلام الجماعي ممكن يضيعنا. أيوة بسم الله. يعني أن تحدث حادثة، تقول تحدث حادثة في العصر، ممتاز، فيبدي المجتهد رأيه فيها، ممتاز، ثم ينتشر هذا. ممتاز، هذا دائما عليك أن تحفظ الشروط. هناك حادثة مجتهد أبدأ رأيه فيها، أو مش ضروري مجتهد واحد، يمكن يكون مثلا اثنين ثلاث ما في مشكلة، لكن ليس الجميع. المهم إذا حادثة أبدأ مجتهد فيها رأيه ثم انتشر حتى يبلغ باقي، ممتاز، إذا انتشر يعني أخذ فترة حتى ينتشر ويبلغ باقي المجتهدين فيما نظن أنه بلغ باقي المجتهدين، ممتاز، ممتاز. ثم تمضي مهلة حتى ينظر جميع المجتهدين في هذا القول الذي أبداه المجتهد، ولا نجد منكرا عليه. خلاص مرت المهلة وما أحد أنكر عليه، ولم توجد قرينة سخط ولا رضا. ترى تصور إجماع السكوتي في 7 قيود تقريبا، يعني ما هو مسألة فقط كلمة وتمشي، في 7 قيود حتى نقول إجماع سكوتي، إنه في النهاية أنت تتكلم عن مصدر لابد نقيد. إذن بعد ما أحد أنكر ولم يوجد عندنا قرينة سخط ولا رضا قبل استقرار المذاهب الفقهية، قبل استقرار المذاهب الفقهية بهذه الشروط 7 تتصور الإجماع السكوتي. وعليكم السلام. إذن بعد أن تصورنا الإجماع السكوتي ما حجيته الآن؟ هل هو حجة؟ قلنا عندنا 3 أقوال، قول يقول هو إجماع وحجة، قول مخالف له تماما ليس إجماع ولا حجة، قول جاب الوسط، نقول أنه ماذا؟ حجة ولكن ليس بإجماع، ممتاز. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى شروط الإجماع، انتقلنا لبيان شروط الإجماع، فقلنا ما هي الشروط التي إذا توفرت جميعها، جميع هذه الشروط اكتملت، خلاص تكون هذه الصورة متفق عليها أنها إجماع. إذا اختل شرط منها تصبح هناك خلاف، والله هل هذه صورة إجماعية ولا ليست إجماعية. فالشروط التي نتكلم عنها إذا توفرت جميعها خلاص تكون هذه الصورة المتفق عليها إجماع، ما أحد ينازع فيها. إذا اختل شرط من هذه الشروط تصبح الصورة فيها نزاع، تجد من يقول أنها إجماع وتجد من يقول أنها ليست بإجماع، ممتاز. ما هي شروط الإجماع التي تكلمنا عنها؟ ما هي أول شرط؟ اتفاق الجميع. نقول إذا الشرط الأول أن يكون اتفاق من الجميع، إن كان اتفاق من الأكثر هل هو إجماع؟ إذن لا، الجمهور يقول ليس بإجماع، ممتاز. من الذي قال أنه إجماع؟ ابن جرير الطبري قال إجماع. يعني طبعا ابن جرير يقول إذا قال الأكثر برأي وخالف رجل أو رجلان من المجتهدين هذا إجماع عندي. الآن إذا ابن جرير يرى أن هذا الشرط ما نحتاج إليه، أن نقول اتفاق الجميع، هو يرى هذا مذهبه. لكن ابن جرير لما يقول أن قول الأكثر إجماع، هل هو إجماع قطعي ولا ظني؟ ظني، لأن هذه الصورة غير متفق عليها، هذه الصورة غير متفق عليها مع ابن جرير. إذن الشرط الأول اتفاق الجميع. طيب الشرط الثاني أن يكون العبرة باتفاق المجتهدين، صحيح؟ يعني هل اتفاق الجميع المراد باتفاق كل الأمة بفاسقها وفاجرها ومؤمنها وتقيها؟ لا، ليس هذا المراد باتفاق الجميع، المراد باتفاق الجميع اتفاق جميع المجتهدين، ممتاز. الشرط الثالث أن يكون الاتفاق وقع على أمر ديني، مسألة شرعية وليس على أمر دنيوي في الصناعة والتجارة، لأن هذا أصل ليس عمل المجتهدين ابتداء. طيب الشرط الرابع، أيوة الشرط الرابع، وهنا وقفنا أظن، ذكرنا نصف هذه المسألة، أن لا يكون الخلاف قد استقر في العصر السابق. قلنا ما معنى هذا الشرط أيها الأحباء؟ صورة هذه المسألة أنا أصورها في عصر الصحابة حتى تفهم القضية. في عصر الصحابة اختلف الصحابة في مسألة على قولين، اختلف الصحابة في مسألة على قولين، مجموعة من الصحابة قالت مثلا مباح ومجموعة قالت حرام. انقرض عصر الصحابة، مات الصحابة، جاء التابعون، هل للتابعين أن يجمعوا على أحد القولين ونقول الله هذا إجماع، والقول الآخر للصحابة الذي لم يقع عليه الإجماع قول مرفوض؟ هل للتابعين أن يجمعوا على أحد قولي الصحابة ونرفض القول الآخر؟ نقول خلاص حصل إجماع، التابعون جميعا اتفقوا على أحد الرأيين وقالوا الرأي الآخر خطأ، هذا إجماع؟ الآن جماهير أهل العلم لا، على أنه لا يقبل، لا يسمى هذا إجماع. ما في مشكلة أن التابعين يعني يتفقوا على أحد القولين، لكن هذا الاتفاق لا نسميه إجماعا بحيث لا تجوز مخالفته. لماذا؟ استقر الخلاف، واستقرار الخلاف إجماع على ماذا؟ كما قلنا استقرار الخلاف إجماع على جواز القول بالرأيين. يعني لما الصحابة اختلفوا على قولين في المسألة قالوا هذا كأنه فيه إجماع ضمني. إجماع على ماذا؟ إجماع على، الآن الصحابة كلهم اختلفوا على قولين وماتوا على ذلك، إذن هذا إجماع منهم على جواز القول بهذا الرأي وبهذا الرأي. فإذا أنت أيها التابعي في عصر أتيتم باتفاق على أحد القولين لا يمكن نسميه إجماعا، لأنه كأنه إجماع متأخر يضاد إجماع سابق. عرفتم أين صورة الإجماع السابق؟ مهمة. ما هي صورة الإجماع السابق؟ أن اختلاف الصحابة على قولين يتضمن اتفاقهم على جواز القول بأحد الرأيين، يقول لك أن تقول بهذا ولك أن تقول بهذا، فهذا إجماع. فإذا جاء التابعون فاتفقوا على أحد القولين كأنه هذا إجماع متأخر يخالف الإجماع السابق من الصحابة أنك يجوز تقول بأحد الرأيين. هذه هي الحجة القوية في هذه المسألة. طيب هذا إذن الآن سنكمل هذا الشرط، له تفاصيل أيها الأحبة. إذن هذه الصورة الأولى للمسألة، أن العصر السابق يختلفون في مسألة على قولين على ثلاث على أربع، ثم ينتهي العصر وهو الخلاف استقر. يأتي العصر اللاحق، إذا اتفق العصر اللاحق على أحد الأقوال السابقة فليس هذا الاتفاق إجماعا، لأن المذاهب لا تموت موت أربابها، وللحجة التي ذكرناها قبل قليل أن اختلافهم السابق إجماع على جواز القول بأحد الآراء. لكن أيها الأحبة، لو في نفس العصر، العصر نفسه ما انقرض، يعني الآن الصحابة اختلفوا على رأيين، اختلفوا، حدثت نازلة، جاء الصحابة اختلفوا على رأيين، ثم بعد ذلك هم الصحابة أنفسهم اتفقوا، عادوا فاتفقوا على أحد الرأيين، هل هذا يسمى إجماعا؟ هذا مسألة خلافية وطويلة، مسألة خلافية وعميقة هذه المسألة. الآن أهم شيء تتصور القضية، الصحابة حدثت نازلة اختلفوا على قولين، ثم بعد الخلاف على قولين عاد الصحابة فاتفقوا على أحد القولين، عادوا فاتفقوا على أحد القولين، هل عودتهم واتفاقهم على أحد القولين نقول خلص هذا إجماع والخلاف السابق انتهى؟ هذا أيها الأحبة سيقودنا للكلام عن الشرط السادس، سيكون سأتكلم عن الشرط السادس ثم أعود إلى بيان هذه المسألة. الشرط السادس أيها الأحبة يقولون من شروط، هذا شرط مختلف فيه، هل من شروط الإجماع انقراض عصر المجمعين أو ليس من شرط الإجماع انقراض العصر؟ الشرط السادس. الآن عليكم أن تتصوروا هذه القضية، حدثت واقعة أيها الأحبة في عصر الصحابة، وأبدأ الصحابة رأيهم فيها، ثم الآن اجتمع جميع الصحابة، جميع المجتهدين من الصحابة، الصحابة فيهم عوام وفيهم مجتهدون، اجتمع جميع المجتهدين من الصحابة اتفقوا فيها على رأي جيد، ثم بعد ذلك خالف أحدهم بعد أن حدث الاتفاق، بعد مثلا سنتين، بعد ثلاث، في عهد مثلا عمر حدث الاتفاق، حدث خلاف في عهد عثمان. الآن متى نقول الإجماع وقع؟ هل الإجماع وقع بمجرد اتفاق الصحابة ابتداء، بحيث لو أن رجلا من الصحابة بعد ذلك عاد فخالف نقول هذا الصحابي خرق الإجماع، أو الإجماع نقول لا يستقر أبدا حتى يموت جميع الصحابة؟ أعيد تصوير المسألة مرة أخرى، حدثت حادثة في عصر الصحابة، اجتمع المجتهدون من الصحابة اتفقوا على رأي، خلاص الجميع قال برأي واحد، الآن هل نقول حصل الإجماع وانتهى الأمر فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يخالف هذا الإجماع حتى من الصحابة؟ فإذا خالف بعد ذلك رجل يعتبر ناقضا للإجماع لا يجوز له ذلك؟ أو نقول أن اتفاقهم صحيح وبداية الإجماع، لكن لا يستقر هذا الإجماع حتى يموت جميع الصحابة؟ بناء على هذا، قبل موت جميع الصحابة لو جاء صحابي مجتهد فخالف أو نقض الاتفاق السابق ما عندنا مشكلة، فهمتم الآن الصورة؟ الآن العلماء اختلفوا في هذه المسألة يرحمك الله على رأيين. الرأي الأول وهو قول الجمهور أنه بمجرد أن وقع الاتفاق بين الصحابة على حكم في مسألة انتهى الأمر. بمجرد أن وقع الاتفاق بين الصحابة على حكم انتهى الأمر، يعني حصل الإجماع واستقر، فلا يجوز ولو بعد ثانية واحدة، ولو بعد ثانيتين، يعني ولو أنت ما صورة بالثانية، أنا أقصد لا يجوز إذا حصل الاتفاق وانتهى الأمر لا يجوز بعد ذلك أن يأتي صحابي فينقض ما وقع عليه الاتفاق، يعتبر هذا الصحابي خارق للإجماع، هذا ما عليه الجماهير. أحمد، مذهب أحمد بن حنبل الذي أصل هذه المنظومة عليه، لا، إيش يقول؟ يقول إذا اتفق الصحابة على مسألة نقول هذا بداية الإجماع، ممتاز، اتفقوا هذا بداية الإجماع، لكن لا يستقر الإجماع ويثبت بحيث تحرم مخالفته حتى ينقرض عصر المجمعين هؤلاء جميعا. فإذا متى يقع الإجماع عند أحمد؟ هل في لحظة الاتفاق يقع ويستقر؟ لا، عند أحمد يقول لحظة الاتفاق هي بداية الإجماع، نعم حصل إجماع، لكن لا يستقر هذا الإجماع بحيث يحرم نقضه حتى ينتهي عصر الصحابة ويأتي عصر التابعين. أما عند الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية إيش يقولون؟ لا نشترط انقراض العصر، بمجرد أن اجتمع الصحابة واتفقوا على المسألة انتهى الأمر، خلص حصل الإجماع وانتهى، فلا يجوز حتى لمن أهل العصر، حتى لرجل من كان من المجمعين لا يجوز له أن يعود فينقض الإجماع. فهذه مسألة ما يسمى عندهم هل يشترط انقراض العصر حتى يستقر الإجماع ولا لا يشترط انقراض العصر؟ فتقول الجمهور يقول لا يشترط انقراض العصر، بمجرد أن وقع الاتفاق انتهى الأمر حتى لو لم ينقرض العصر. أحمد يقول لا، لابد ينقرض عصر المجمعين حتى نقول أن الإجماع استقر بحيث تحرم مخالفته. نعم، إيه، قضية الترجيح الآن هي نظر في الأدلة في الحقيقة، لكن يعني الأكثر على الرأي الأول، أنه لا يشترط انقراض العصر، وظاهر يعني كلام الإجماع، يعني ظاهر مفهوم الإجماع يوافق رأي الجمهور، ظاهر المفهوم. يعني من يريد أن يثبت أن انقراض العصر شرط عليه بالدليل، لأن الله عز وجل يقول إذا اتفق المؤمنون على مسألة حصل الإجماع تحرم المخالفة. الآن أنت تزيد، مذهب أحمد يزيد شرطا، هو الذي يزيد يقول لا، ليس لحظة الاتفاق فقط، لابد يتفقوا ثم ينقرض العصر. الذي زاد شرطا هم الحنابلة، هم الذين في الحقيقة عليهم أن يأتوا بالدليل الواضح. نحن الآن ربما ذكرنا الأدلة، الشرط السادس، إذا القول الأول انقراض العصر شرط، هذا مذهب أحمد بن حنبل القول الأول. إيش حجة الحنابلة في هذا؟ الحنابلة حجتهم في هذا مسألة وقعت في عصر الصحابة. إيش هاي المسألة؟ إنه عمر بن الخطاب، أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اختلف الصحابة في أي مسألة؟ في مسألة بيع أمهات الأولاد، اجتمعوا، يعني حدثت هذه المسألة، عمر استشار المجتهدين من الصحابة فاتفق رأيهم على ماذا؟ على عدم جواز بيع أمهات الأولاد. إذن هذه مسألة بيع أمهات الأولاد حدث عليها اتفاق في عهد عمر بن الخطاب على أنه ماذا؟ على أنه لا يجوز أن تباع. الآن جاءت خلافة علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب لما أصبح هو الخليفة خالف في ذلك، مع أنه كان من المجمعين في عهد عمر بن الخطاب، يعني كان هو مجلس الشورى لعمر بن الخطاب، كان أيام عمر بن الخطاب مع الاتفاق العام أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. لما أصبح هو الخليفة ماذا قال؟ لا، جوز بيع أمهات الأولاد. طب فالحنابل إيش قالوا؟ قالوا لو أن الإجماع استقر في عهد عمر بن الخطاب لما جاز لعلي بن أبي طالب أن يخرق الإجماع، علي من فقهاء الصحابة، كيف يخرق الإجماع؟ قالوا فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الإجماع لا يستقر بحيث تحرم مخالفته إلا إذا انقرض العصر، والصحابة لم ينقرض عصرهم بعد، إذن علي بن أبي طالب له أن يخالف، لم ينقرض العصر. هذه حجتهم، هذه الواقعة. لكن في الحقيقة عليها مناقشات كثيرة. يعني أولا عليك أن تثبت أن ما وقع في زمن عمر بن الخطاب كان إجماعا، وهذه النظرة الأولى. لما تأتي بدليل عليك أن تنظر في حيثيات الدليل. يعني الحنابلة لما استدلوا بهذه القضية قالوا أجمع الصحابة في عهد عمر بن الخطاب على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، الآن أنظر هذه المقدمة الأولى صح مشاكل في المنطق أن يجي مقدمة أولى. طب هل هذه المقدمة أصلا صحيحة ولا لا؟ أنت ما تيجي على آخر الدليل تنقضه قبل أن تتكلم في مقدماته. أولا أيها المستدل أثبت لي أن الصحابة أجمعوا في عهد عمر بن الخطاب بحيث لم يتخلف منهم مجتهد، أثبت لي هذا الأمر. وهذا وهنا حدثت المناقشة مع الحنابلة، أنه إحنا أصلا نقول ما وقع إجماع في عهد عمر بن الخطاب على القضية. فعلي بن أبي طالب لما خالف هو ما نقض اتفاق سابق، لأن نحن أصلا لا نقول أنه وقع الإجماع في عهد عمر بن الخطاب على القضية. أنتم أيها الحنابلة تدعون أنه وقع إجماع ثم بعد ذلك خالف علي بن أبي طالب، هذا شأنكم. أما نحن فلا نقر أن الإجماع وقع في عهد عمر بن الخطاب ابتداء. فهذه المناقشة، أنا ما أريد أدخل في المناقشات والاستدلال، أنا فقط أريدك أنك تعرف الشروط. لكن أحيانا جيد أن الطالب يتعود على شيء من المناقشة. انظر إيش قال عبيد السلماني. طبعا عبيد السلماني دائما يخطأ في اسمه، يقال عبيدة، لكن علي بن أبي طالب من كان يلازمه عبيدة السلماني بفتح العين. قال عبيدة: فرأيك ورأي عمر في الجماعة. الآن علي بن أبي طالب قلنا إيش قال في عهده لما صار خليفة؟ قال يجوز بيع أمهات الأولاد، خالف الاتفاق. فعبيد السلماني إيش يقول له؟ يقول: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. عبيدة يقول: أنا رأيك مع رأي عمر لما كنتم متفقين أحب إلي من رأيك وحدك، لأنه لما تكونوا كلكم مع بعض يعني الإصابة في العادة تكون أكثر. أما هذا رأيك يا علي بن أبي طالب وأنت خالفت ما عليه جمهور الصحابة، يعني هذا ما قاله. طيب القول الثاني كما قلنا قول الجمهور أنه لا يشترط انقراض العصر، بمجرد أن وقعت حادثة واتفق المجتهدون فيها على رأي انتهى الأمر، استقر الإجماع ولا تجوز المخالفة. واستدلوا على ذلك بماذا؟ استدلوا على ذلك بأن التابعين رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستدلون بإجماعات قال بها الصحابة قبل أن ينقرض عصر الصحابة. الآن التابعون هم عاشوا في نهاية فترة الصحابة وأخذوا من الصحابة، والصحابة موجودون متوافرون، كان التابعون يستدلون بإجماعات الصحابة. هذا دليل على ماذا؟ على أن الإجماع عند التابعين ثبت حتى ولو لم ينقرض عصر الصحابة بعد. ومثلوا على ذلك فكان الحسن البصري يستدل بإجماعهم مع وجود أنس بن مالك. حسن البصري كثيرا ما ينقل إجماعات عن عصر الصحابة، أجمعوا على كذا أجمعوا على كذا، مع أن بعض الصحابة وكبارهم المجتهدين ما زال موجودين على رأسهم أنس بن مالك الذي تأخرت وفاته رضي الله تعالى عنه. قالوا فهذا دليل، يعني استدلال، أنا أريدك أن تفكر ليس فقط تحفظ، استدلال التابعين بإجماعات الصحابة مع أن عصر الصحابة لم ينقرض دليل على ماذا؟ على أن التابعين يرون أن الإجماع يستقر بملاحظة الاتفاق ولا يشترط انقراض العصر. هذا فقط مناقشة سريعة، أنا فقط أريدك أن تتصور القضية. عرفنا ما معنى مسألة انقراض العصر؟ طيب نعود الآن للشرط السابق، نعود للشرط السابق. قلنا الشرط السابق إيش كان يتكلم؟ أنه إذا اختلف أهل العصر على قولين لا يصح الإجماع على أحد القولين بعد ذلك، لا يصح الإجماع على أحد القولين بعد ذلك. وقلنا هذا صحيح، إذا انقرض العصر على قولين انتهى العصر وهم مختلفون على قولين، لا يصح لأهل العصر الذين بعدهم أن أو لا نقول أن اتفاقهم على أحد القولين إجماعا، يعني هو لو اتفقوا ما عندي مشكلة أنا، لكن لا أسمي اتفاقهم إجماعا. لكن قلنا لو أن أهل العصر اختلفوا على قولين وهم نفسهم بعد ذلك هم نفسهم عادوا فأجمعوا على أحد القولين، هذه صورة أخرى للمسألة صحيح؟ هذه صورة أخرى، أهل العصر اختلفوا في الحادثة على قولين ثم أنفسهم عادوا فاتفقوا على أحد القولين، هل هذا يسمى إجماعا؟ الآن هذا سينبني على أي قضية؟ على قضية انقراض العصر صحيح؟ الآن نقول على مذهب أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل يشترط حتى يستقر الإجماع إيش؟ انقراض العصر، ممتاز. فإذا كان عندنا هذه الطائفة تقول بقول واحد وهذه الطائفة تقول بقول اثنين ثم بعد ذلك هاتان الطائفتان استقرتا على قول واحد، مثلا اختاروا قول رقم واحد قالوا خلاص نتفق على قول رقم واحد، عند أحمد بن حنبل في مشكلة في هذه الصورة؟ لماذا؟ لأن أحمد بن حنبل يقول لابد أن ينقرض العصر حتى يستقر الإجماع، مشاك يقول أحمد بن حنبل لابد ينقرض العصر حتى يستقر الإجماع. فالآن العصر ما انقرض، هم نفسهم اختلفوا وهم نفسهم عادوا فاتفقوا، إذن ما انقرض العصر، هم نفسهم اختلفوا ثم هم أنفسهم عادوا فاتفقوا. إذن اختلافهم السابق لا يعني أنهم أجمعوا على جواز القول بأحد الرأيين، هذا باختصار لا يدل على إجماعهم على جواز القول بأحد الرأيين، لأن هذا الاتفاق أو الاختلاف على رأيين ليس مستقرا بعد. إذن انقراض العصر. طيب عند الجمهور أيها الأحبة، الجمهور نعم الجمهور عنده ما هو ما في اتفاق أصلا، وما أصلا ما فيش اتفاق بس ايوه على هذه القضيه هو في اتفاق على قضيه جواز العمل بعد القولين لو انقرض لو انتهى العصر. طيب لو انا عندي تفصيله انا بس ايوه نعم لا ما في اجماع اول. هسه صوره المساله انه في حادثه وقعت، مجموعه قالت بالجواز ومجموعه قالت بماذا؟ بالحرمه. نعم ممتاز. الآن هذا كما قلنا كأنه إجماع على أنه يجوز القول بأحد الرأيين، صحيح؟ إجماع على جواز القول بأحد الرأيين، لكن هل هذا الإجماع استقر عند أحمد بن حنبل؟ لا. لماذا؟ لأنه ما انقرض العصر بعد. فلو أن أهل العصر أنفسهم عادوا فاتفقوا على القول رقم واحد، أحمد بن حنبل ما عنده مشكلة. لماذا؟ لأن الإجماع على جواز القول بأحد الرأيين لم يستقر بعد، لا يستقر إلا بانقراض العصر. طيب الآن نأتي إلى القول الثاني، انظر ماذا قلنا. قلنا أما من لم يشترطه ففصل قائلا، القضية ليست بالسرعة عند المخالفين، يعني الجمهور هل يشترط انقراض العصر؟ ما اشترط انقراض العصر، لكن عندهم تفصيل في هذه القضية. انظروا، قالوا إذا كان اتفاقهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف تماما فإنه يعتبر إجماعا، كخلاف بعض الصحابة لأبي بكر ابتداء في قتال مانعي الزكاة ثم اتفاقهم على قتالهم بعد ذلك. قال الشيرازي في اللمع صارت المسألة إجماعية بلا خلاف. الآن لاحظوا إيش يقول الجمهور. يقول الجمهور، يعني الجمهور عندهم ملحظ، يقولون ابتداء هسه ممكن تحدث حادث أيها الأحبة، صحيح؟ يصير فيها أخذ ورد وعطى وفلان يقول وفلان كذا، لسه يعني حتى الخلاف ما استقر، الخلاف ما استقر، يعني كما يقول المسألة ما زالت تحت النقاش، ما زالت تحت النقاش. فصحيح عمر بن الخطاب قال رأي، لا أبو بكر الصديق قال رأي، علي بن أبي طالب قال رأي، وما زال في أخذ وعطى، وفلان يقعد مع فلان وفلان يجلس مع فلان. الآن الأقوال الدائرة والخلاف الدائر في هذه اللحظة، لحظة النقاشات، كأنهم يقولون لا عبرة بها، لسه ما استقر الخلاف. هذا النقاش الدائر ممكن واحد يبدي وجهة نظر، لا فلان يقول طب يا فلان ترى في دليل هيك، واحد يذكره بحادثة وقعت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ممكن يكون ابتداء في وجهات نظر متباينة، لكن ما زلنا ما استقر الخلاف بيننا، في نقاش في القضية. الآن إذا كان هناك خلاف في أثناء فترة النقاش ثم ذهب هذا الخلاف في نهاية النقاش، ذهب الخلاف في نهاية النقاش، الجمهور يقول إن هذه صورة إجماعية، كما حدث في مسألة قتال مانعي الزكاة لما أبو بكر الصديق طرح هذه القضية، جاء عمر يا أبا بكر كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأبو بكر الصديق ماذا فعل؟ أخذ بتلابيب عمر بن الخطاب، قال أخوار في أخوار في الإسلام، جبار في الجاهلية، والله لو منعوني عقارا كانوا يدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن وجدت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فأبو بكر الصديق لما طرح ابتداء مسألة قتال مانعي الزكاة كان فيه أخذ ورد وتجاذب بين الصحابة، يجوز ولا لا يجوز، عمر بن الخطاب بيناقش. الآن صحيح كان هناك اختلاف، لاحظوا كان هناك أقوال، لكن الجمهور يقولون هذه الأقوال كانت لسه ما استقرت، يعني كانت فترة النقاش، في أثناء فترة نقاش، يعني ما استقر كل واحد على رأيه وذهب، كان هناك نقاش دائر، ثم بعد ذلك اتفقت كلمة الصحابة على رأي أبي بكر الصديق على قول واحد وهو قتال مانعي الزكاة. هل اتفاقهم يعتبر إجماعا؟ نعم عند الجمهور يعتبر إجماعا، عند الجمهور يعتبر إجماعا في هذه الحالة. لماذا؟ لأنهم لم يعتبروا الخلاف في أثناء فترة النقاش، يعني خلافهم في أثناء فترة النقاش ليس إجماعا على جواز القول بأحد الرأيين، ليس إجماعا يقولون، لأن هذه فترة نقاش فيها جذب وأخذ ورد، لسه ما استقرت الأقوال، فإذا انتهى النقاش بالاتفاق على قول فهذا إجماع. أما إذا انتهى النقاش وكل رجل من الصحابة يأخذ برأي انتهى النقاش وكل رجل بن عباس برأي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب برأي وعمر بن الخطاب برأي خلاص انتهى النقاش وكل من برأيه نقول الآن عند الجمهور هذا إجماع على جواز القول بكل رأي من هذه الآراء فلا يصح لصحابي بعد ذلك أو للصحابة بعد ذلك للصحابة المجتهدين بعد ذلك أن يعودوا فيتفقوا على قول واحد لماذا؟ لأنه خلاص استقر الخلاف وهناك أقوال متعددة استقرار الخلاف إجماع على جواز القول بأحد هذه الآراء ولا يشترط عند الجمهور انقراض العصر إذن هناك إجماع ثبت فلا يصح للصحابة بعد ذلك أن يعودوا فيجمعوا على أحد هذه الآراء لأنه نقض للإجماع السابق نعم شيخ خليها في المسائل الفقهية يعني خلينا في المسائل الفقهية بعدنا عن مسائل الفتن والمسائل العقدية الآن لأنه ما رح نوصل للقضية أيوة ليست بهذه القضية أنا ما بوعي حتى هو الإجماع الظني يعني لما نتكلم عفوا الإجماع السكوتي مش قلنا هو في المسائل الاجتهادية التكليفية لأنه قضايا الإجماع في مسائل العقيدة وفي المسائل الفتن أمرها أصعب بكثير فخلينا الآن نصور الأمر كما نتكلم في أصول الفقه في الفقه إنه كما قلنا الصحابة أنا أريدك تفهم رأي الجمهور في القضية مهم تضبط قضية الجمهور وتعرف كيف قضية بناء المسألة على انقراض العصر الآن أحمد يرى انقراض العصر صحيح فإذا الصحابة اختلفوا على رأيين إذا الصحابة اختلفوا على رأيين ما هناك مشكلة عند أحمد بن حنبل أن يعودوا فيتفقوا على أحد هذين الرأيين أبدا أحمد بن حنبل لا أصلا لا يخوض في قضية والله استقر الخلاف ولا ما استقر الخلاف والنقاش ما عنده هذه القضية لأن هو مرتبط بانقراض العصر أحمد بن حنبل مرتبط بماذا بانقراض العصر فهو يقول لك إذا الصحابة اختلفوا على رأيين ثم عادوا فاتفقوا على أحد الرأيين هذا إجماع عندي لماذا لأن العصر ما انقرض لأن العصر ما انقرض فلا يوجد هناك إجماع على جواز القول بأحد الرأيين بحيث يكون عودتهم بعد ذلك وإجماعهم على رأي نقض للإجماع السابق لأن الإجماع الأول لم يتم أصالة بسبب ماذا؟ بسبب عدم انقراض العصر واضح قول أحمد أيها الأحبة ولا في أحد عنده لبس ترى وعيد ما بدنا ننتقل وإحنا ما احنا فاهمين الصور القول أنا قول الجمهور إيش تصور رأي الجمهور؟ لا الجمهور هل يشترطون انقراض العصر؟ لا لكنهم فصلوا مع أنهم لا يشترطون انقراض العصر ولكن مع ذلك فصلوا فقالوا إن اختلف الصحابة على قولين أو على ثلاث في أثناء فترة النقاش الدائر قبل استقرار الخلاف في أثناء فترة النقاش فلو أنهم في نهاية النقاش اتفقوا على رأي واحد فهذا يعتبر إجماعا لأن اختلافهم في فترة النقاش لا عبرة به لأنها فترة نقاش تقبل الجذب وأن واحد يتذكر واحد كان ناسي ما في مشكلة أما إذا اختلفوا على رأيين أو ثلاث واستقر الخلاف بين الصحابة فليس لهم بعد ذلك أن يعودوا فيتفقوا على أحد أو ليس لهم بعد ذلك أو لا نقول بعد ذلك أن اتفاقهم على أحد الرأيين ماذا إجماع يعني هم لو اتفقوا على أحد الرأيين ما عندي مشكلة أنا أحيانا تطلع عبارات قد تكون غير منضبطة يعني اتفاقهم على أحد الرأيين ما في مشكلة لكن ليس إجماعا ليس إجماعا بحيث نقول نحرم مخالفته ولا نقول والله المخالف السابق لا عبرة برأيه لا رأيه موجود لكن خلاص الصحابة عادوا فاتفقوا على رأيه نسميه اتفاق يعني هذا مرجح مقوي لكنه ليس إجماعا إذن هكذا نكون انتهينا نحن من الشرط خلصنا الشرط الثاني والثالث والرابع وخلصنا السادس بقي الخامس الخامس جاء قبل السادس ما تكلمنا عن الخامس الخامس ما يحتاج إلى كثير كلام هم يقولون إيش الخامس يقولون حتى يكون الإجماع أو الاتفاق يسمى إجماعا يجب أن لا يضاد إجماعا قبله وهذا واضح لماذا لأن يقول الإجماع هو اتفاق الأمة إذن هو سبيل المؤمنين فكيف يأتي بعد ذلك سبيل المؤمنين جديد إذا خلص سبيل المؤمنين بالإجماع السابق فلا يجوز أن ينعقد إجماع لاحق يضاد إجماعا سابقا بلقت هذا هو الذي يريدونه في الشرط الخامس وهذا شرط متفق عليه أن الإجماع لا يجوز أن ينعقد إجماع لاحق يخالف ما عليه الإجماع السابق لذلك إيش قلنا لا يكون الإجماع مضادا لإجماع سبقه إذن هذه شروط ستة أيها الأحبة ذكرناها طيب الناظم إيش قال وين راحت الشاشة الناظم قال وخذ بالإجماع أي الصريح ثم السكوتي على الصحيح يعني على الراجح، وشرطه اتفاقهم جميعا. هذا الشرط الأول، أن يتفق الجميع. خلينا نراجع الشروط فقط كتذكار، اتفاق الجميع أي فقهاء وعصره. الشرط الثاني أن العبرة باتفاق الجميع، من الجميع؟ الفقهاء، مش الجميع يعني العوام. طيب، تشريعة أي يكون على أمر ديني، ولم يكن قبل خلاف استقر. الشرط الرابع أن لا يستقر الخلاف، وهذا كما قلنا بدك تتصور المسألة لها عدة مجالات، أنه ينقرض العصر على قولين ثم يأتي عصر جديد، أو أنه يكون داخل العصر الواحد، تفصل بشكل واضح. ولم يكن قبل خلاف استقر أو أجمع الماضون فيه واستمر. الشرط الخامس اللي هو لا يصح أن يقع إجماع لاحق مضاد لإجماع سابق، يعني خلاص إذا أجمع الماضون واستمروا على قضية خلاص صار إجماع، ما بيصير يأتي إجماع لاحق يضاد إجماعا سابقا. طيب، ثم قال واعتبر انقراض عصر فيه. الآن هو إيش يقول؟ واعتبر انقراض عصر فيه، يعني الناظم يرى انقراض العصر على مذهب من إذن؟ هو على مذهب أحمد، لأنه هو أصلا أخذ مختصر التحرير، ومختصر التحرير على مذهب أحمد، لكن الناظم أشار إلى قوة الخلاف في هذه المسألة. إيش قال؟ لا، هو لم يشير إلى قوة الخلاف، قال واقبل الخلاف ناشئ فقيه. وإيش يريد أن يقول بهذه القضية؟ يعني هذه أنا كنت ناقشت فيها مع الناظم نفسه، إيش أراد بهذه القضية؟ قال واقبل خلاف ناشئ فقيه، إيش يريد أن يقول؟ أيوة، هو يريد أن يتكلم في مسألة من ولد في عصر أهل الإجماع، هل يعتبر رأيه ولا لا؟ أنا ذكرت هنا في المنظومة ولا ما ذكر في الشرح؟ من فروع هذه المسألة، أيوة في صفحة 102، من فروع هذه المسألة هذه القضية. يعني مسألة انقراض العصر لها فروع كثيرة مؤثرة في الحقيقة، منها ما مر معنا قبل قليل في مسألة الاختلاف على رأيين ثم الاتفاق على أحدهما، منها هذه المسألة. الآن تخيلوا معي أيها الأحبة، وهي سهلة المسألة ما تحتاج إلى قضية، وقعت حادثة في عصر الصحابة، أنا دائما مثل عصر الصحابة لأنه هو الواقع العملي الذي يمكن يسهل وقوع الإجماع فيه. عصر الصحابة وقعت فيه حادثة، ممتاز، اجتمع المجتهدون من الصحابة اتفقوا فيها على رأي، الحمد لله. الآن عند الجمهور اتفاقهم هذا يسمى ماذا؟ إجماعا واستقر، ممتاز. عند أحمد بن حنبل اتفاقهم هذا يسمى إجماعا لكنه لم يستقر بعد، متى يستقر؟ من انقراض العصر، ممتاز. الآن قبل انقراض عصر الصحابة نشأ غلام وترعرع وأصبح عالما مجتهدا له رأي، يعني مجتهد، فنظر في الاتفاق السابق الذي وقع بين الصحابة فأبدأ مخالفته، قال أنا ما أوافق، يعني هو برأيه هو مجتهد الآن، قال أنا لا أوافق على الاتفاق السابق. هذا إذن غلام نشأ بعد وقوع الاتفاق، وهذا الغلام أصبح مجتهدا قبل انقراض العصر، أصبح مجتهدا، فنظر في الاتفاق السابق بين الصحابة قال أنا لا أوافقهم على هذا الرأي. الآن هل لهذا الناشئ الفقيه كما سماه وقبل خلافة ناشئ فقيه، هل لهذا الناشئ الفقيه المجتهد الجديد أن يخالف الاتفاق السابق الذي وقع بين الصحابة؟ تقول نعم. عند أحمد بن حنبل إيش سيكون الرأي؟ له ذلك. لماذا؟ لأن العصر ما انقرض بعد، فحتى لو نشأ ناشئ فقيه جديد وخرج في أثناء العصر ونظر في الاتفاق فما أبدى موافقته، له أن يخالف ونقض الإجماع، لأنه أحمد بن حنبل هسه راح أبين، هي أحمد بن حنبل يقول لا بد انقراض العصر. عند الجمهور إيش رأيكم؟ لا، عند الجمهور ليس لك أيها الناشئ الفقيه أن تخالف الاتفاق السابق، لأنه بمجرد أن وقع الاتفاق انتهى الأمر، استقر عندنا الإجماع. الآن على رأي أحمد، هنا الإشكالية التي تأتي على رأي أحمد، على رأي أحمد أيها الأحبة ربما يكون صعب جدا جدا وقوع الإجماع، صحيح؟ لأنه يمكن كل مثلا 50 سنة ولا كل 20 سنة يخرج مجتهد جديد، وإذا هذا المجتهد سيخال أعطيناه أحقية نقض الاتفاق السابق ربما لا يقع إجماع إلى يوم القيامة على هذه الطريقة. أنتم متصورين وين إشكالية رأي أحمد؟ أنه أحمد رضي الله تعالى عنه لما يقول أنه حتى لو نشأ مجتهد جديد بعد الحادثة وبعد الاتفاق فأبدأ مخالفته له أن ينقض، بناء على هذا يصعب جدا وقوع الإجماع، لأنه ربما في كل 30 سنة يخرجوا مثلا مجتهدان، يخرجوا 3، أخرج 4، وأي واحد منهم يخالف الاتفاق السابق خلص نقض الإجماع. فعلى رأي أحمد يكون في صعوبة في وقوع الإجماع، لكن على رأي الجمهور لا، لأنه مجرد أن وقع الاتفاق حصل الإجماع، وأي ناشئ فقيه ينشأ بعد ذلك ليس له أن يخالف الإجماع. ما ينقض التعريف لما يقول في عصر من العصور؟ لأن هون صار في عصر ثاني قبل يجي الناشر. لا الناشر لذلك أنا عندما ذكرت لكم ما معنى العصر، إيش يقول الزركشي؟ أنا نقلت لكم قول الزركشي وقلت هذا أشرت إشارة سريعة وقلت هذا على طريقة أحمد لا يصلح. العصر إيش هو عند الزركشي؟ أحسنت. الزركشي في البحر المحيط يقول معنى العصر وقت حدوث المسألة، وقت حدوث المسألة، وهذا في الحقيقة يتفق مع رأي الجمهور، لكن على رأي أحمد لا يصلح أنك تعرف العصر بأنه وقت حدوث المسألة، يعني لأنه خلص يعني إذا إيش معنى كلام وقت حدوث المسألة هو العصر؟ يعني إذا وقع الاتفاق على المسألة انتهى العصر؟ نعم. وإذا وقع الاتفاق على المسألة انتهى العصر عند من؟ فعليا عند الجمهور، لكن عند أحمد ما انتهى، لابد يموت المجتهد في العصر. لذلك تعريف العصر في الحقيقة عند الحنابلة لابد يكون أوسع من تعريف العصر عند الجمهور. هذه طيب. الآن بقي علينا مسألة واحدة حتى ننتقل بعد ذلك إلى المذكرة الجديدة، وهي قول الناظم في البيت الأخير في الإجماع: إن حصر الخلاف في قولين فثالث أحدث غير زيني. هذا في الحقيقة كذلك لها ارتباط بالمسائل السابقة. الآن إيش صورة هذه المسألة؟ الشرط الرابع إيش كان هو أيها الأحبة؟ من يذكر الشرط الرابع؟ عفوا انتم فهمتوا ما معنى اذا مقبل خلاف ناشئ فقيه؟ وقال الناظم لانه حنبلي يقول: واعتبر انقراض عصر فيه، على مذهب احمد بن حنبل، وبناء على ذلك ستقبل قول الناشئ الفقيه الذي ينشا في اثناء العصر اذا خالف راي الجمهور او الراي المتفق عليه. عفوا، فقط هذا لتبيين معنى البيت. ثم قال في البيت الاخير في الاجماع: ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير زيني. وين المساحه؟ وينها؟ هي والله الشيخ انا عيني على الخضرة. الان ايها الاحبة، الشرط الرابع من شروط الاجماع كان هو ايش؟ قلنا اذا اختلفوا على قولين فليس لاهل العصر اللاحق بعد ذلك ان يتفقوا على احد القولين. طيب المسألة هذه يعني فيها قرب. ان اختلفوا على قولين، ان اختلف اهل العصر على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة؟ مش اتفاق على أحد الرأيين، إياك أنك تخلط بين هاي المسألة والشرط الرابع. هاي المسألة إيش بتقول؟ أهل العصر اختلفوا في المسألة على قولين، ممتاز؟ إذن هي تشابه الشرط الرابع في هاي القضية. لكن إيش بتكلموا هنا؟ هل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة؟ الشرط الرابع إيش كنا نقول؟ هل يجوز أو هل ينعقد الإجماع على أحد القولين؟ قلنا لا ينعقد. على التفصيل، هاي المسألة إيش تقول؟ إذا اختلفوا على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة؟ يعني رأي الصحابة اختلفوا على رأيين في المسألة، رأي قال بالإباحة ورأي قال بالكراهة، هل للعصر الذي يليهم أن يقول بإيش؟ أنا حكيت الرأيين السابقين، لا خلينا رأي قال بالحرمة ورأي قال بالكراهة، هل للعصر الذي يليهم أن يأتي برأي ثالث هو الإباحة؟ لا بدناش، لا احنا بدنا الآن نتصور المسألة، احنا الآن نريد تصوير المسألة قبل الحكم عليها. إذا تصورنا المسألة أيها الأحبة، الصحابة اختلفوا على قولين، إيش هم؟ التحريم والكراهة. انتهى عصر الصحابة، جاء عصر التابعين، هل للتابعين أن يأتوا برأي جديد ثالث هو الإباحة في المسألة؟ الآن أنت من خلال التعليلات والكلام السابق إيش رأيك؟ أحسنت، يعني هذا الذي أريدك أن تستحضره، هذا انتباه جيد، إنه إحنا قلنا أيها الأحبة اختلاف الصحابة على قولين، اختلاف الصحابة على قولين أليس إجماع على أنك يجوز أن تقول بهذا الرأي وبهذا الرأي فقط؟ نحن قبل قليل قلنا إذا كان عندنا قول رقم واحد وقول رقم اثنين هذا يدل هذا ماذا؟ وانتهى العصر عليهما، هذا إجماع على ماذا؟ على جواز القول بأحد الرأيين، وضمنيا يستلزم ماذا؟ عدم جواز القول برأي ثالث. لو أقول لك إجماع على جواز القول إما بهذا وإما بهذا، وإذا هو يستلزم هذا الإجماع عدم جواز القول برأي ثالث. الآن لكن هذه المسألة وقع فيها تفصيل في الحقيقة. الآن هناك ثلاثة أقوال للعلماء، هل يجوز إحداث قول ثالث ولا لا؟ قول يذهب إلى عدم جواز إحداث قول ثالث هكذا مطلقا، يقول لماذا؟ على الكلام الذي قاله، لأن اتفاقهم على رأيين أو اختلافهم على رأيين إجماع على أنك لك أن تقول بهذا ولك أن تقول بهذا فقط، هذا إجماع ضمني تضمنه الاختلاف على رأيين. قول آخر لا، يقول يجوز لك أن تحدث رأيا ثالثا. لماذا؟ لقول هذا ما تدعونه من إجماع ضمني أنا لا أوافق عليه، يعني هذا أنت إجماع ضمني ليس صريح، ما وقع إجماع صريح على هذه المسألة. فهناك أصلا من لا يوافق على تصورنا ابتداء أن الاختلاف على قولين إجماع على عدم جواز الخروج عنهما، هناك من الفقهاء من لا يوافق على هذه القضية، يقول قضية أن الاختلاف على رأيين إجماع على فقط أن لك أن تقول بهذين الرأيين وليس لك أن تقول رأي ثالث، أنا لا أوافق أن هذا إجماع أصلا. القول الأول لا، يقول هذا إجماع، ليس لك أن تحدث قولا ثالثا. إذن هذان قولان متقابلان، وهناك قول جاء بالتفصيل، هناك قول جاء بالتفصيل يقول إذا كان إحداث القول الثالث يتضمن الخروج تماما عن الرأيين السابقين فلا يجوز. إن كان إحداث القول الثالث لا يتضمن الخروج عن القولين السابقين فهذا يجوز، فهذا يجوز. وفي الحقيقة القول الثالث هو موافق للرأي الأول في اعتبار الإجماع الضمني، هذا ينبغي أن ننطلق منه. الرأي الثالث الذي يقول بالتفصيل موافق للرأي الأول في أن انقراض عصر الصحابة على رأيين إجماع على وجوب القول بأحد الرأيين وعدم جواز الخروج عنهما، يعني لك أن تقول بهذا ولك أن تقول بهذا، هذا إجماع وليس لك أن تنتقل إلى غيرهما. هذا يتفق عليه أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثالث، لكن أصحاب القول الثالث لهم نظرة يعني محققة أكثر وأدق، أو لهم نظرة يعني أعمق من أصحاب القول الأول. قالوا يمكن أن يكون هناك إحداث لقول ثالث من دون أن يكون هذا إلغاء للقول، يعني فيه إلغاء للقولين السابقين، نعم، من دون خلق الإجماع وإلغاء للرأيين السابقين، هو القول بالتفصيل. طيب كيف يعني القول بالتفصيل؟ طيب دعونا أيها الأحبة نقرأ سريعا. ختم الناظم كلامه في هذا الباب بذكر مسألة وقع فيها الخلاف، صورة المسألة إذا وقع خلاف بين مجتهدي العصر في مسألة شرعية وانحصر الخلاف بينهم في قولين ثم انقرض عصرهم، فهل يصح لمن جاء بعدهم من المجتهدين في العصور اللاحقة أن يحدث قولا ثالثا جديدا في المسألة؟ عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول المنع مطلقا، ما بيصير أبدا تحدث قول ثالث لا تفصيل ولا غير تفصيل، وهذا ما ذهب إليه الجمهور في الحقيقة، يعني الجمهور على عدم جواز إحداث قول ثالث أبدا، وهذا عليه جمهور في المذاهب الأربعة. قال الأستاذ أبو منصور البغدادي رحمه الله وهو قول الجمهور، وقد نص الشافعي في رسالته على ما يقوي هذا المذهب، فقال انظر إيش قال الشافعي في رسالته، قال القياس تقدم الأخ على الجد، هذا في مسائل الميراث، بقول لك القياس هيك هو يقول باجتهادي وقياس نظرتي أنا الخاصة إن الأخ يقدم على الجد، هذا الأصل. طيب هل يقول الشافعي بتقديم الأخ على الجد في الميراث؟ لا. طيب لماذا ما تقول بالقياس الذي تراه؟ انظروا ماذا قال، قال القياس تقدم الأخ على الجد مسألة في الميراث، لكن صدنا عن القول به أني وجدت المختلفين مجتمعين على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه. يعني الخلاف الذي سبقني أشرى هناك قولين في المسألة سبقوني، قول يرى أن الجد يأخذ مثل الأخ أو وضعه مثل الأخ، وقول يرى أن الجد أفضل من الأخ، ما في قول أن الأخ أفضل من الجد، ممتاز. إذن في الخلاف الذي سبق الشافعي على قولين، قول يرى أن الأخ الجد في مرتبة الأخ، وقول يرى أن الجد أقوى من الأخ. في عندنا قول أن الأخ أقوى من الجد؟ لا، بقول لك ما في، بس هو هاي نظرة الشافعي. الشافعي يقول والله أنا شايف أن الأخ لازم يكون أقوى من الجد، لكني لا أقول بهذا لأن من سبق أن اختلفوا على ماذا؟ على قولين، وليس واحد منهم رأيه، القول الأول أن الجد مثل الأخ، والرأي الثاني أن الجد أقوى من الأخ. قال فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب إلى القياس، هي نص واضح، ما ليس لي أني أذهب إلى قياسي وأترك هذا الخلاف، لأنه وكأنها إشارة من الشافعي، إشارة إلى أن هذا الخلاف على قولين كأنه خلاص أنهى الأمر، أنك لا يجوز لك أن تحدث رأيا ثالثا. لذلك الشافعي لم يقل بقوله وعاد إلى قول الذين سبقوا، وهذا من أدبهم وورائهم رحمهم الله. شيخ ما مش كلام الإمام أحمد أوضح، إيش هو؟ قال لا تقل في المسألة ليس لك فيها إمام، صحيح ماشي هذا. والله هو في الحقيقة يعني هذه يعني كلمة عامة، يعني هذا تأصيل وتمثيل، يعني هذا تأصيل وتمثيل، كلمة الإمام أحمد عامة، ممكن كل شخص يعني يأتي يحول يطلع لك منها الشغلة، لا قصده هيك وقصده هيك، لكن هي كلمة صحيحة أن الأصل لا تقول في مسألة ليس لك فيها إمام، بس هذه تتعلق أقصد بنفس المسألة مباشرة يعني، أما هذه الكلام من تفريعاتها هذه المسألة. جزاك الله خير. طيب القول الثاني الجواز مطلقا، وهو منسوب إلى الظاهرية وبعض الحنفية، محتجين بأن إحداث قول ثالث ليس فيه خلق لإجماع سابق. باختصار هذول ما بيعتبروا أنه فيه إجماع سابق، أنا أصلا خلاف على قولين هذا مش إجماع. الإجماع إحنا بنعرف أنه هناك مسألة الجميع يصرح فيها برأي وانتهى الأمر، أما تعتون بصور من الإجماع هكذا ضمنية تستنبطونها لا نعتبرها. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه، يعني إذا كان القول الثالث يرفع باختصار القولين السابقين تماما، هذا معنى قوله حكما مجمعا عليه، حرم إحداثه، وإن لم يرفع حكما مجمعا عليه جاز إحداثه، وهذا ما عليه كثير من متأخري المذاهب كالطوفي من الحنابلة والسبكي من الشافعية وابن الحاجب من المالكية. طيب وحجتهم اقرا الحجه وحدك حتى نستغل الوقت. ايش طيب ضابط ما يعد خرب باختصار، يعني اعطيني ما هي الضابط، ما هي الصوره انه نعتبر انه هذا القول الثالث ولا تفصيل ولا هذا القول الثالث لا يجوز احداثه، بدنا نعرف ما هو الضابط. انظروا، وضابط ما يعد خرقا وما لا يعد اشار اليه الزركشي في البحر المحيط بانه اذا تعلق الحكم بمحل واحد فقال الطائفه بالمنع، هذه فيها خطا، فيها خطأ في الكتاب انتبهوا، هذا ستجدونه كثيرا يعني طباعتي أنا، فقال الطائفة بالمنع فيه وقالت الأخرى بالجواز فيه، فإحداث قول ثالث في المسألة يكون خارقا للإجماع ولا بد. يعني زركش يقول ضابط يكون خارق للإجماع، عندنا مسألة إلها محل واحد، المسألة تتعلق بمحل واحد جزئية واحدة، قول قال فيها بماذا؟ بالحرمة، وقول قال فيها مثلا بالجواز بالإباحة، خلص إحداث قول ثالث هو قطعا خرق للقولين السابقين لأن المحل هو إيش؟ واحد، قول قال فيه بالحرمة وناس قالوا إنه مباح، أي قول ثالث ستحدثه وسيكون رفعا للقولين السابقين، مستحيل تأتي بغير هذا. أما إذا تعلق الحكم بمحال متعددة فقال فريق بالمنع في جميع محله وقال فريق بالجواز في جميع محله، فالقول بالجواز في بعضها والمنع في البعض الآخر ليس خرقا للإجماع، بل هو اعتبار لقول كل طائفة في بعض الصور دون بعض فلم يخرج عنهم. الآن من خلال الأمثلة فقط سأذكر مثال واحد ومثال ثلاث وننتقل للمذكرة الجديدة تفهم من خلالها ماذا يريد الزركشي. انظر مثال واحد، اختلف العلماء المتقدمون في حكم الجد مع الإخوة في الميراث، كلام الشافعي قبل قليل، على قولين، إيش هم الخلاف؟ القول الأول يشارك الجد الإخوة ويقاسمهم، خلاص الجد هو مشارك للإخوة يقاسمهم. القول الثاني يسقط الجد الإخوة ويحجبهم عن الميراث، القول الثاني إن الجد أقوى من الإخوة يحجبهم تماما عن الميراث. فلا يصح أيها الأحبة إحداث قول ثالث بتقديم الإخوة على الجد، اللي هو قياس الشافعي رأيه، فلا يصح إحداث قول ثالث بتقديم الإخوة على الجد عند أصحاب القول الأول وكذا عند أصحاب القول الثالث هؤلاء، لأن هذا القول فيه خرق للإجماع السابق أن الخلاف على قولين فقط. طيب اختلف الصحابة، انظروا مثال اثنين حتى أريد أقرأها جميعا، خلص اختلف الصحابة في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام على ستة مذاهب، فأحدث مسروق تلميذ عائشة رضي الله عنها، فأحدث مسروق قولا سابعا فقال لا يتعلق به حكم. يعني الآن إذا قال الرجل امرأتي أنت علي حرام في ستة مذاهب، مذهب يقول حرام، مذهب يقول ظهار، مذهب يقول طلاق، مذهب يقول، المهم يعني كل مذهب في جهة، وانظروا المسألة تتعلق بمحل واحد، إيش هو المحل؟ إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام فقط، إذن المسألة تتعلق بكم محل؟ محل واحد، قال الرجل امرأتي أنت علي حرام، عندنا ستة أقوال سبقت مسروق، قول انه ظهار، قول يقول لي، المهم اقوال عديده ليس منها قول مسروق. مسروق ايش يقول؟ يقول بلا شيء هذا الكلام له، مسروق يقول هذا الكلام ماذا له؟ اذا عندك سته اقوال سبقت مسروق، ولا مسروق احدث قولا سابعا يخالف الاقوال السته التي سبقته من الصحابه والمحل واحد، اذا قطعا قول مسروق هو خرق للاجماع او ناقض لماذا؟ لاقوال الصحابه جميعا، لا يمكن يكون تفصيل. طيب أعطينا صورة التفصيل، انظروا في الحالة الثالثة، يعني انظروا في المسألة الأولى محل الخلاف واحد وهو الأخ مع من؟ الجد مع الإخوة، إذن محل الخلاف يعني المسألة اللي فيها النقاش مسألة واحدة صحيح، حكم الجد مع الإخوة. المسألة الثانية النقاش في جزئية واحدة وهي قول الرجل امرأتي أنت علي حرام. انظروا في المسألة الثالثة، فسخ النكاح بالعيوب الستة وهي الجنون والجذام والبرص والجب في الزوج والقرن والرتق في الزوجة. ما حكم فسخ النكاح بالعيوب الستة؟ قال اختلف فيها على قولين، قول يقول لا يفسخ بأي واحد من هذه العيوب، لا يفسخ النكاح ولا بعيب من هذه العيوب، وقول يقول يفسخ بها كلها، يفسخ بها كلها. الآن قبل آتي القول الثالث، هل محل النقاش جزئية واحدة ولا جزئيات متعددة؟ جزئيات متعددة صحيح؟ عندك ست جزئيات، النقاش ليس في جزئية واحدة، والله الجنون هل يفسخ ولا لا يفسخ، النقاش في الجنون والجذام والبرص والجب والقرن والرتق، سبعة أو ستة، النقاش فيه سبع جزئيات. القول الأول يقول ماذا؟ لا يفسخ بها أبدا. القول الثاني يقول يفسخ بها أبدا. أبو حنيفة جاء برأي ماذا؟ تفصيلي. الآن أبو حنيفة مسبوق برأيين، رأي يفسخ بها جميعها والرأي الثاني لا يفسخ بها جميعها. إذا أحدث أبو حنيفة قول ثالث هل هو إلغاء للرأيين السابقين؟ نشوف أبو حنيفة إيش قال. قال أبو حنيفة يفسخ ببعضها دون بعض، يعني بعض هذه الأمور يفسخ بها وبعض هذه الأمور لا يفسخ بها. هل قول أبو حنيفة هو خروج تماما عن القولين السابقين ولا هو في الحقيقة أخذ من، لا هو ما أجمع، أخذ من هذا طرفا ومن هذا طرفا؟ أبو حنيفة أخذ من هذا طرفا، يعني الذي يقول يفسخ بها جميعها أبو حنيفة أخذ بعض الأشياء من عنده، والذي يقول لا يفسخ بها أبدا أخذ أبو حنيفة بعض الأشياء من عنده، فأجتج لنا قولا ثالثا. هل القول الثالث لأبي حنيفة رافع للقولين السابقين ملغي لهما تماما، أم هو أخذ من كل رأي بطرف؟ هو أخذ من كل رأي بطرف. فمثل هذه الصورة تجوز عند أصحاب القول الثالث، يقول هذه صورة تفصيلية، فأبو حنيفة إذن في الحقيقة لم يخرج عن الإجماع السابق بعدم جواز الخروج عن القولين، لأنه هو فعليا نقول لك ما خرج عن القولين، هو ما خرج عن القولين السابقين وإنما أخذ من كل رأي بطرف، بينما في مثال واحد ومثال اثنين لأنه محل الحكم واحد ما في تفاصيل، هي محل الحكم واحد أنت علي حرام، إيش بدك تحدد التفصيل فيها؟ ما بتقدر. ناس بقول لك ظهار وناس بتقول لك إنها مثلا طلاق، إيش بدك تحدد حل وسط؟ ممكن يعني نص ظهار، يعني ما هي مسألة واحدة ما بتقدر تيجي فيها بحل وسط، تأخذ والله شوية ظهار وشوية طلاق وتنتج قول ثالث. أي قول ثالث سينتج سيكون قول جديد تماما ملغي للرأيين السابقين. كذلك في مسألة الجد مع الإخوة، هي جزئية واحدة، الجد مع الإخوة إما الجد أكثر منهم أو يشاركهم أو أقل. الآن إيش الرأيين السابقين؟ إن الرأي بيقول إنك الجد بيشارك والرأي بيقول إن الجد أفضل. إذا أحدث قول ثالث لا يمكن تأخذ من هذا برأي ومن هذا برأي، يعني هو القول الأول أنه يشارك والقول الثاني أنه أفضل، كيف تأتيني بتفصيل اجمع بينهم؟ ممكن تيجي؟ يعني هي لا تقبل. نعم؟ لا ما في مشكلة، بس أعطيني رأي يعني يأخذ من الرأيين، واحد يقول لك ظهار واحد يقول لك طلاق، أنت إيش بدك تعتبرها؟ رأي تفصيلي يجمع بين الرأيين، يعني يأخذ من هذا بشيء ومن هذا بشيء. ممكن نقول ان اذا كان غضبان مثلا يعني لا يقع الطلاق، اذا كان مثلا يعني نفس غضبان كان ممكن يفصل بالنسبه للثاني لا تقبل. ماشي، انا بشرحها حاجه كثير، يعني قضيه النيه وان كانت يعني ما يظهر لي انها اخذ باحد القولين، ما يظهر لي انه احد، لانه رايي بقول لك هي ظهار وما علق الامر بالنيه اصلا، ما اطلع في الموضوع، وقول يقول لك انها طلاق تماما وما له علاقه في الموضوع ابدا في موضوع النيه. فادخال اصلا عنصر النيه ابتداء، ادخال عنصر النيه هو شيء جديد، هو ادخال عنصر النيه هو شيء جديد لم يقل به احد من الطائفتين، لانه ما أن يعني القول يقول لك انها ظهار والقول يقول انها طلاق ما له تفصيل ابدا في النيات. فالقول بادخال النيه هو قول تفصيلي جديد يعتبر عندهم احداث لقول ثالث. والله اعلم، يعني بعض المسائل تحتاج الى نظر ولا يمكن ان احسم لك اياها في يعني نظره سريعه. بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا ايها الاحبه في المذكره الثانيه ومطلعها كتاب القياس، المصدر الرابع والاخير من المصادر المتفق عليها، مصادر التشريع المتفق عليها الكتاب والسنه والإجماع والقياس في الجملة، ولا نعتبر خف الظاهرية. طيب، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذن هذه مصادر التشريع المتفق عليها. طيب، ما هو القياس أيها الأحبة؟ طبعا القياس في الحقيقة من أخطر مصادر التشريع، وهو الذي يميز هذه الشريعة، وهو الذي يبين شموليتها وسعتها وقبولها للتجدد في كل عصر وفي كل حين وفي كل مكان وزمان. يعني عقلية الشريعة فعليا في القياس في هذه الجزئية. مهم جدا للطالب أن يضبط باب القياس، لذلك هناك كتب كاملة أصولية تصنف في القياس وفي أنواعه. مباحث القياس طويلة وعميقة وتحتاج إلى ذهن متوقد. ربما الكتاب يعني مباحث الكتاب والسنة والإجماع سهلة الظاهر، يعني ما فيها يعني كثير خوض عقلي. لا، مسائل القياس تحتاج إلى دربة، إنسان يفهم، إنسان يريد أن يعي ما يقال. يعتمد فيها على الحفظ صعب، يعني الحفظ مساعد بس لا تعتمد فقط فيها على الحفظ، لابد أن تفهم. وأمر القياس طويل، يعني لا أريد أن نسف في مقدمة، ندخل مباشرة. ما هو القياس؟ القياس في اللغة، ما معنى القياس في اللغة؟ أو نأخذ قبل معناه في اللغة التصريف والاشتقاق، كونكم أخذتوا صرف. القياس هو إيش نوع من المشتقات؟ مصدر، مصدر لأي فعل؟ لا، قايسة، لأنه قايسة لفاعل الفعال والمفاعلة كما يقول ابن مالك، فقايسة فاعل فعال، قايسة قياس، صحيح؟ هذا هو المصدر، يعني هو إذن كما نقول قياس مصدر قياسي للفعل قايسة، ولكنه يسمع سماعا لقاسة، يقال قاس قياسا، هذا سماعا، هذا ثابت سماعا، لكن كتقعيد صرفي لا، إنه قايس قياسا لأنه فاعل كما أخذنا فاعل الفعال والمفاعلة. طيب، هذا من ناحية الاشتقاقية. طيب، من الناحية اللغوية ما معنى القياس؟ له معاني كثيرة، أهم أشهرها التقدير، أشهرها التقدير. فعندما تقول قست الثوب بالذراع أي قدرته به، قست الثوب بالذراع أي قدرته به، هذا معنى القياس في اللغة. ممتاز، ننتقل للقياس اصطلاحا. عرفنا القياس من ناحية اشتقاقية، من الناحية اللغوية، الآن من الناحية الاصطلاحية الأصولية وهي التي تهمنا. ما هو القياس؟ القياس يعني هناك تعريفات عديدة وطول ونقاش، وأنا في الحقيقة أكثر هذا لا طائل تحته ولا فائدة ترجى مما تجدونه في كتب الأصول من التفصيلات في التعاريف، وشيء منها يعود للاعتقاد وشيء منها يعود يعني مشاكل. وفي الحقيقة لو قلت أن القياس إلحاق أو حمل فرع على أصل في الحكم لجامع بينهما انتهى الأمر. حمل فرع على أصل في الحكم لجامع بينهما، مرة ثالثة والأخيرة، حمل فرع على أصل في الحكم لجامع بينهما انتهى الأمر. طيب، إذن هذا هو القياس. نشرح التعريف. الحمل، ما نقول الإلحاق هو حمل، الحمل القياس هو حمل أي إلحاق وتسوية، هذا معنى الحمل، أن تلحق وأن تسوي بين ماذا وماذا؟ تسوي وتلحق وتحمل الفرع. الفرع ما هو الفرع؟ هي المسألة المجهولة الحكم، والأصل هي المسألة المعلومة الحكم. فأنت تلحق المسألة المجهولة بالمسألة المعلومة، تلحقها في ماذا؟ في الحكم طبعا، هذا وجه الإلحاق، تلحق المجهولة بالمعلومة في الحكم. طيب، لماذا ألحقت هذا المجهول بهذا المعلوم في الحكم؟ لوجود جامع بينهما، بين هذا الأصل وبين الفرع. جيد، الآن هذا تصوير القياس. ثم ذكرنا مثالا النبيذ. النبيذ شراب أيها الأحبة، يعني هو نبذ شيء من التمر ونبذ شيء من غير التمر كذلك يصنع في الأوعية. الآن هل النبيذ يأخذ حكم الأمر؟ طبعا ليس بهذه الصورة، يعني له تفاصيله، لكن يعني ما جربت النبيذ وما عمري تعاملت معه حتى أعطيكم كيف يصنع بالضبط. لكنه عند أبي حنيفة عند الجمهور يعتبر مسكرا إذا وصل لحد معين، إذا وصل لحد معين. وعند عند أبي حنيفة لا يعتبر من الخمر المسكر. الآن هذا النبيذ لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيش اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الخمر. الآن الخمر أيها الأحبة عندنا نص بتحريمها، صحيح؟ إيش الله عز وجل قال؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن الخمر محرمة. طيب، إيش العلة في تحريم الخمر؟ يعني لماذا ربنا حرم الخمر؟ ها، عندنا الخمر الحكم محرمة. طيب، إيش العلة؟ الإسكار، لذلك حرمت الخمر. الآن وجد عندنا شراب جديد سواء النبيذ أو حتى في عصرنا الحاضر، أي شراب يخرجوه لنا، أي شراب يخرجوه لنا ويصنعه لنا. عندنا شراب جديد لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا الشراب الجديد ما نعلم حكمه، هل هو جائز، محرم، مكروه، الله أعلم. نظرنا في هذا الشراب فوجدنا فيه هذه العلة، وجدنا أنه مسكر، وجدنا أنه مسكر. إذن عندنا هنا شراب جديد، النبيذ ولا غيره، شراب جديد. هذا الشراب الجديد وجدنا هذه العلة موجودة فيه أنه مسكر، فإذا نقول ما حكم الشراب الجديد؟ الحرمة. عدنا للحرمة. إذا الخمر حرام. طيب لماذا حرام؟ تقول الشراب الجديد حرام قياسا على الخمر بجامع الإسكار. الشراب الجديد حرام قياسا على الخمر بجامع الإسكار. فانظر كيف العقلية التي تم التفكير بها. أنت نظرت في الخمر، تقول الخمر الله سبحانه وتعالى حرمه في كتابه. لماذا حرمه الإله؟ من أجل ماذا؟ حرمه الإله لأنه مسكر. طب كيف عرفنا أنه حرم لأنه مسكر؟ هذا يأتي في مبحث مسالك العلة، ليس للنص القرآني، نص حديثي استنبطنا منه، هذا مسالك العلة يؤتى به. لكن المهم عرفنا أن الخمر إنما حرمها ربنا لأنها مسكرة. إذن هنا أنا أعقل على الإله سبحانه وتعالى. إيش أعقل؟ أن الإله يريد مني أنه أي شراب فيه الإسكار فعلي أن أحرم كالخمر. هذا التشبيه كالخمر، هذا هو القياس. فإذا عندنا شراب جديد ألحقناه بالخمر في الحرمة لجامع الإسكار بينهما. طيب حجية القياس، الآن انتهينا من تعريف القياس. هل القياس حجة أيها الأحبة؟ طب وأنت لما تقول أن القياس من المصادر التشريع المتفق عليها، إذن قطعا هو حجة، من سينازع؟ عرفت؟ لكن دائما نحن نقول القياس حجة في الجملة. لماذا القياس بحد ذاته نقول حجة في الجملة؟ يعني شوف الإجماع مين خالف فيه؟ النظام. الإجماع خالف فيه النظام، فواحد قلنا ما لا عبرة به. لكن القياس أمر شوي أصعب، لأن الخلاف فيه أشد شوية. وإن كان في الحقيقة الخلاف هذا لماذا لا يعتبر بحد ذاته الخلاف في القياس؟ لأنه مسبوق بالإجماع، لكن خالف فيه المذهب الظاهري على تفصيل في المذهب الظاهري. فخالف الظاهرية في حجية القياس على تفصيل في المذهب الظاهري. يعني حتى الظاهرية هناك يعني من يقول ببعض أنواع القياس، هناك من يلغي البعض، هناك من يلغي الجميع. فإذا حتى المذهب الظاهري ليس هناك اتفاق عام على كل للصور، هناك رؤية عامة منسوبة للظاهرية أن القياس ليس حجة، هذه رؤية عامة منسوبة لهم. إذن نريد أن نناقش لماذا القياس حجة، ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالقياس؟ الآن طرق التي نثبت بها حجية القياس كثيرة أيها الأحبة، نثبت من خلال الكتاب، ونثبت من خلال السنة، ونثبت من خلال الإجماع. انظروا إيش قال الشافعي، يعني أبو المظفر السمعاني ابتدأ. أبو المظفر إيش كتابه في أصول الفقه؟ أحسنت، قواطع الأدلة، وهذا من أهم كتب أصول الفقه، من أهم كتب أصول الفقه. وكما قال السيوطي لم ينسج على من واليه، قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني. إيش مذهب أبو المظفر السمعاني؟ إيش كان وإيش صار؟ أبو المظفر يعني هذا من الشخصيات المتينة، كان حنفيا ثم أصبح شافعيا. لذلك إذا أردت أن تنقد أصول الحنفية فقرأ لأبي المظفر السمعاني، لأنه هو من أرباب المذهب، فهو يتقن الرد على أربابهم. طيب من كان هناك حنبلي وأصبح شافعي؟ ابن برهان. ابن برهان أحد الأصولين الكبار كان حنبليا وأصبح شافعيا، فهو يحسن الرد على الحنابلة. وهكذا كل إنسان ترك مذهبه يحسن مداخر. طيب المهم ذهب كافة الأمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع، ويستدل به على الأحكام. لاحظوا إيش قال، ويستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع. يعني أبو المظفر السمعاني يقول لك إذا كان الحكم في نص هل أنا محتاج للقياس؟ خلاص أخذ من النص. كذلك الإمام أحمد بن حنبل يقول لا يستغني أحد عن القياس، مع أنه في عنه نصوص أخرى أن القياس للضرورة، نصوص أخرى عن أحمد أنك تستخدمه للضرورة كالميتة، ولكنه في النهاية يقول القياس أصل من أصول الشريعة. تضافرت نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة في العصور المفضلة على حجية القياس والعمل به. قال الشافعي في رسالته وأما القياس فإنما أخذناه. لا هذا خلاص الشافعي واضح، ما في عنده كثرة كلام ولا تعجل، يعطيك الاستدلال مباشرة. يقول لك وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. الكتاب والسنة وآثار الصحابة ومن بعدهم في العصور المفضلة دلت على حجية القياس. طب إيش الآثار يا إمام؟ نأتي إلى الكتاب أولا. إيش آية في القرآن الكريم دلت على القياس؟ قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار في سورة الحشر. طيب إيش وجه الدلالة من الآية؟ قال العلماء ما هو الاعتبار؟ الاعتبار ما هذه الكلمة مأخوذة من إيش في اللغة؟ من العبور. طب تعبر من إيش لإيش؟ ها أنت لاحظوا كيف الاستدلال صار، الاعتبار من العبور. طيب العبور ما هو العبور؟ أنك تمر من شيء وتصل إلى الشيء الآخر، عبرت على هذا الطريق، بدأت وانتهيت. الآن لما ربنا قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، إيش معنى هذا؟ إيش يريد ربنا أن نعبر من أين إلى أين؟ يعني هو كأنه في الآية، طبعا الآية كانت تتكلم في سياق بني قريظة، عفوا بني النضير وإخراجهم في الحشر، فالآية تقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، كأنه في إشارة لقريش، صحيح؟ إنه قيسوا حالكم على حال بني النضير. الله عز وجل قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الأول الحشر بني النضير، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني كأنه بقول لكفار قريش أي بني النضير وكل الأحزاب ولكل من بعد قريش فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني إيش يعني اعتبروا؟ قيسوا نفسكم على حالهم إذا فعلتم مثل فعلهم. لاحظوا كيف القياس، قيسوا حالكم أنه سينزل بكم من البلاء ومن العذاب ومن السخط ما نزل بهم إذا كان الجامع ماذا؟ إذا فعلتم مثل فعلهم. هذا قياس، أليس هذا نوع من أنواع الأقيسة؟ أن تقيس حالك على حال سابقة بجامع أني فعلت مثل ما فعل السابق، فالحكم واحد، الدمار من الله عز وجل. فهذا يعني استدلال لطيف. طبعا هناك شيء أدق أنا ذكرته لكن لا أريد أن أدخلك، يعني من أحب يقرأ وحده، لا أريد دائما أن أدخل في التفاصيل، هي مذكرة طويلة، لكن أنت فهم القضية بهذه، يعني أن الاعتبار هو ماذا؟ هو العبور، فأنت تعبر بحالك إلى حال من سبقك، تقيس حالك على حال من سبقك في ماذا؟ أني إذا فعلت مثل فعله فبيننا أصبح جامع، سيحل بنا حكم واحد وهو سخط الله. فكأن هذه الآية فيها إشارة، فيها إشارة وتلميح. يعني أنا أقول لك يعني هذه الآية ليست نص يعني في القياس، لكن ابن سريج رحمه الله من الشافعية صنف كما يقول كتابا كاملا من 1000 صفحة في القياس، إثبات حجية القياس اعتمد فيه على هذه الآية، 1000 صفحة يثبت حجية القياس من خلال هذه الآية والتعاليل، لكنها آية بشكل عام تدل على هذا الأمر، لأنه كما يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح الآية جاءت بسبب كفار قريش وبني النضير والعذاب، لكن الآية جاءت هكذا على إطلاقها فاعتبروا يا أولي الأبصار، أمر الله بالاعتبار على عمومه، ومن عمومه القياس الفقهي، لذلك يقولون دائما من القواعد المشتهرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب هناك آيات قرآنية أيضا يعني يمكن أن نفهم منها القياس، مثلا الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة في كفارة قتل الصيد المحرم إيش قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، كما لا يخفى عليكم الصيد الذي يصيده المحرم منه ما هو مثلي ومنه ما هو غير مثلي. المثلي مثل ماذا؟ مثلا النعام إيش مثلها؟ الإبل، صعب دائما في المذهب عندنا الإبل، النعام يقابلها الإبل، الغزال يقابل أيها الأحبة الشاة، كذلك وفي رواية العنز، الضبع، الكبش، وعلى ذلك. فربنا لما الله سبحانه وتعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، إيش يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ أن نقيس، يعني انظروا هذه البهيمة التي صدتها إيش مثلها؟ إيش يشابهها؟ من ماذا؟ من الأنعام. فما صدت يعني هذه البهيمة التي صدتها ما يشابهها من الأنعام عليك أن تقوم بماذا؟ بنحره كفارة لما فعلته. فهذا فيه نوع قياس. كذلك مثلا قوله تعالى يعني ابن عبد البر إيش يقول في هذه الآية فجزاء مثل ما قتل من النعم، يقول ابن عبد البر وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره، وهو نفس القياس عند الفقهاء. إذن القرآن الكريم ربما نقول أشار إشارة ضمنية، إشارة ضمنية للقياس، ما عندنا نص صريح يقول قيسوا، ما عندنا، لكن يستنبط من الكتاب العزيز. والشافعي هو نفس الشافعي إيش يقال؟ وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب. من وين الشافعي رحمه الله؟ هذه أهم النصوص التي يتكلم عنها الشافعي رحمه الله تعالى. طيب حجية القياس من السنة، الآن السنة أيها الأحبة نستطيع أن نقول أنها دلت على حجية القياس بطريقتين. الطريقة الأولى أن السنة دعت إلى الاجتهاد، لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن إيش قال له؟ قال بما لا تحكم؟ إيش قال معاذ؟ بكتاب الله، قال فإن لم تجد بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معاذ بن جبل أعطى مراتب الاستدلال، إيش قال؟ أوش الكتاب ثم السنة ثم الاجتهاد. طب كيف دي يجتهد؟ أهم أنواع الاجتهاد، أهم أنواع الاجتهاد القياس. فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى القياس. طبعا هذا الحديث الكلام فيها هو صحيح ولا ضعيف ولا مقبول، يعني ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يقول هذا الحديث وإن كان فيه ما فيه لكن تلقته الأمة بالقبول، فهذا حديث يحتج به، ويعني ولا أرى الدخول أصلا في مسألة هل هو ضعيف ولا في إرسال ولا ما في إرسال، لأنه تلقاه العلماء بالقبول جيلا بعد جيل. إذن هذه الدلالة الأولى، النصوص التي دعت إلى الاجتهاد، ومن أهم صور الاجتهاد القياس. الطريقة الثانية السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم. باختصار، هل مارس النبي صلى الله عليه وسلم القياس؟ هل استخدمه؟ الآن ننظر، العلماء تأملوا وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس في حوادث ووقائع عديدة. لما يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أو امرأة فتقول إن أمي ماتت وعليها نذر حج، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقض الله فالله أحق بالوفاء. إيش تفهم من هذا؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقيس حق الله على حق الآدميين في وجوب القضاء. يعني لو أمك ماتت وعليها دين مش راح تقضي؟ إذن اقضي كذلك دين الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من أنواع القياس، قاس حق الله على حق الآدميين في وجوب القضاء. كذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون مغموم، فقال يا رسول الله قبلت وأنا صائم. فالنبي يعني قبل زوجته وهو صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أرأيت لو وضعت ماء في فيك أو تمضمضت وأنت صائما ثم مججت الماء، هل هذا يفسد الصيام؟ بمعنى الحديث طبعا. إيش قال عمر بن الخطاب؟ ما في مشكلة، هو يعلم أن الإنسان وضع في فمه ماء ثم مجه، هل هذا يبطل الصيام؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيما، يعني ليش الاستغراب؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لعمر بن الخطاب مباشرة إنه لا القبلة هذه لا تفسد، ولا كأنه من خلال هذا الألفاظ الحديثية أراد يعلم، يعطي المنهج للصحابة حتى ينقلوه لنا كيف نتعامل؟ أراد أن يشير إنه عليك أن تقايس يا عمر بن الخطاب الأمور ببعضها، كما أنك لو تمضمضت ولم تبلع الماء لا تفطر، كذلك لو قبلت من دون إنزال هذا كما أنك لو قبلت من دون إنزال لم تفطر. فمجرد وقوع الحدث من دون ترتب أثره، الماء إذا وضعته من دون أن تبلع لا يفطر، كذلك لو قبلت من دون أن تنزل لا يفطر، كأنه أراد أن يقيس هذا بهذا. وهذا يعني ضرب، يعني وأنت لو تأملت يمكن تستخرج كثير من الأحاديث التي أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضوع القياس. والدلالة الأخيرة الإجماع، المزني رحمه الله تعالى والرازي كذلك رحمه الله تعالى نقل الإجماع في هذه القضية. يقول الإمام المزني رحمه الله، المزني من أي مذهب؟ شافعي رحمه الله. الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرى استعملوا المقاييس في اللغة في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا أن نظيره، علامة الاستفهام كانوا حط ضاء ظاهر الشفت ما جمع الضاء. طيب، وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس. وممن نقل الإجماع أيضا الرازي في محصوله، فقال الرازي الإجماع طبعا في سياق تعداده الأدلة التي ثبتت بها حجية القياس، قال ومنها الإجماع. الإجماع دل على حجية القياس، وهو الذي عول عليه جمهور الأصوليين وتحريره. الآن يعني كيف؟ أن العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة، لذلك قلت ما أيها الأحبة الخلاف الحادث بعد ذلك خلاف، يعني لماذا نرده ونعتبر القياس متفق عليه؟ لأنه متقدم بإجماعات نقلها كثير من الأئمة الأعلام، لذلك أي خلاف في حجية القياس هو مرفوض، لأنه تقدمه إجماع سابق نقله الأئمة الأعلام الثقات. قال وتحرير أن العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة، وكل ما كان مجمعا عليه بين الصحابة فهو حق. إذن هذه الأدلة تتضافر على حجية القياس. طبعا وانا قلت النهاية ان المذهب الظاهري وصنف يعني ممن اشتهر عنه رد القياس، وابن حزم رحمه الله تعالى صنف رسائل عديدة في ضحد الاستدلال بالقياس وابطاله، لكنه كما قلنا محجوج بماذا؟ بالاجماع المتقدم الذي نقله المزني ونقله الرازي ونقله غيره من الائمة. وقد ناقش طبعا افضل مكان يمكن تبحث فيه حجية القياس من اول الى اخره والمناقشة ابن القيم في اعلام الموقعين، ربما في 300-400 صفحة إذا كان مجلد واحد والطبعة العديدة في خلال مجلدين، ناقش رأي القول الأول وناقش قول الرأي الثاني بالأدلة. لذلك أنا أقول دائما على الطالب أن يكون متجردا، خلاص تعال أنت بحزم الظاهرة تقول بهذا القياس إيش حجيته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويسوق طبعا على المسألة ابن القيم ما يسوق دليل دليلين، ابن القيم ساق على المسألة الواحدة 200 دليل و150 دليل، فأنت لذلك هذه المسألة لا يوجد أحد استوعبها كابن القيم، لأن ابن القيم يرى أن الشريعة في النهاية مبنية على هذا الأمر، على القياس. لأنه كيف الأجيال اللاحقة ستعرف حكام الشريعة إلى قيام الساعة؟ أمم ستأتي، لابد إذن من القياس، لا يمكن أن نلغي هذه القضية. لكن ابن القيم يقول أنا ضد الإفراط والتفريط، إن هناك فعلا من قاس فخرج عن الأصول، وهناك من ترك القياس فخرج عن الأصول، فيقول إنسان يكون وسطا بين طرفين. طيب، قبل ابن حزم أحد أنكر؟ نعم، قبل ابن حزم أحد أنكر؟ لا أعلم. وابن حزم 458 يعني مع الاستقرار مذهبه. أنا ذلك هو قلت قولا مخالف، بس الشيخ دائما هيك دعا على ابن حزم شوي. طيب والله أنا بحبه. الله هو بحبك إن شاء الله يا شيخ. طيب الآن حجية القياس أيها الأحبة، حجية القياس، ما رأيكم في حجية القياس؟ حجية القياس من حيث القطع والظن، هذه القضية دائما قلنا أي مصدر مصادر التشريع علينا أن نبحث ما مدى حجيته، صحيح؟ يعني قلنا الإجماع هل هو قطعي ولا ظني، عرفنا متى يكون قطعي ومتى يكون ظني. كذلك السنة عرفنا المتواتر القطعية، الآحاد، الخلاف فيها، الكتاب لما دخلنا في التواتر والشاذ. إذا دائما أي مصدر مصادر التشريع عليك أن تركز على قضية ما مقدار حجيته حتى تستوعب الآخر في الخلاف. يعني هذه القضية مهمة عندي، أن تستوعب الآخر بالخلاف، وإلا إذا أنت ترى كل الأدلة حجية قطعية أي واحد بخالفك نسف. فأنت لابد تدرك مدى حجية الدليل، يعني والله هو ظني ولا قطعي. إذا ظني خلص، ليش أنا نكبر الموضوع ونعمل مشاكل كما يقول. إذا حديث ظني لو أنه إنسان خالف فالأمر سيكون أهون بكثير. طيب الآن القياس أيها الأحبة، الجمهور على أن القياس ظني الدلالة إلا ما سنستثنيه من الصور. الأصل في القياس أنه ظني الدلالة، يعني القياس لا يوصلنا إذا قست شيء على شيء، هذا ليس حكما قطعيا لا يجوز لأحد أن يخالفك. يعني ما أنت قست، أنا يمكن أجد قياس آخر، يعني لا يدل قياسك على أنه أمر قطعي يجب أن تحاكم الأمة عليه. فإذا دلالة القياس دلالة ظنية، والشافعي يقول في رسالته إنه أي القياس حق في الظاهر عند قائسه لا عند العامة من العلماء. فعلا الشافعي إمام كبير أيها الأحبة، انظروا العبارة هينة وواسعة، انظروا ماذا يقول. إنه أي القياس حق في الظاهر عند من؟ حق عندك أيها القائس، يعني هذا عندك تقول حجة، لكن عند العامة من العلماء قياسه قد يرد ويأتي بقياس أفضل منه. فإذا في النهاية هو ظني، أنا إذا توصلت إلى قياس فقياسي ظني. إذا هذا الأصل. الآن استثنوا صور محددة قليلة، هل نقول أيها الأحبة استثنوا ولا استثنوا؟ بفتح النون؟ نعم أكيد، ها؟ لأنها من استثنى نحذف الألف ثم نصل واو الجماعة. إذن استثنوا، أحسنتوا، مش صلوا. طيب، واستثنوا صورا محددة قليلة الورود تكون فيها دلالتها قطعية. إيش الصور التي فيها دلالة قطعية؟ يعني متى يصبح القياس دلالة قطعية؟ عندنا صورتان في الحقيقة عليهم المدار. الصورة الأولى إذا كان القياس يسمى قياس بنفي الفارق، القياس بنفي الفارق، وهذا سنفصله مرة أخرى، وهو إلحاق الفرع بالأصل من خلال نفي الفارق المؤثر بينهما. ما معنى نفي الفارق؟ يكون عندنا الآن إيش القياس؟ عند أصل وفرع، صحيح؟ يكون الفرع في الحقيقة أصلاً يعني لا يوجد بينه وبين الأصل خلاف إلا في جزئية جزئيتين، وفي غالب الحال هو مثل الأصل. هذا معنى نفي الفارق، لما يكون الفرع مشابه جداً جداً جداً للأصل، بحيث أنا حتى في الحقيقة مش محتاج أني أذكر والله الجامع بين الفرع والأصل كذا، هو أصلاً الفرع مثل الأصل، ولكن المفارق اللي بينهم هو كذا وكذا، وهذا فارق غير مؤثر في الأحكام. مثل ما يقولون الفرق بين العبد والأمة، يقولون في النهاية الأحكام واحدة، صحيح أنه هي أنثى وهذا ذكر، لكن هذا الفرق لا يؤثر في كثير من الأحكام التي ستأتي معنا. يعني هذا على سبيل التمثيل. انظروا مثال آخر، مثلاً لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآن لا تقل لهما أف، إذن الله عز وجل عندنا أصل، أنا الأصل حرمة التأفيف. طب ما نص الله عز وجل على الضرب؟ طب ضرب الوالدين إيش حكمه أيها الأحبة؟ طب الآن ضرب الوالدين فرع والتأفيف أصل. الآن هل أنا محتاج فعلا لقياس عميق طويل إني أكتشف إنه ضرب الوالدين يعني حرام مثل التأفيف؟ ولا في الحقيقة لا يوجد فرق إذا ما كان أصلا ضرب الوالدين أولى بالتحريم من التأفيف؟ لا يوجد فرق بين ضرب الوالدين وبين التأفف في وجههما، بل ضرب الوالدين الذي هو الفرع أحرى بالحكم بالتحريم من ماذا؟ من الأصل، لأنه أشد. فهذا يسمى إلحاق فرع بأصلا بنفي الفارق. فقط تقول أصلا لا فارق، يعني مش محتاج أن أقول الجامع كذا. هنا كنا نقول والله الشراب الجديد محرم بجامع الإسكار بينه وبين الخمر، ذكرت الجامع. في حالة نفي الفارق أنت لا تحتاج لذكر الجامع، بل تحتاج فقط أن تقول ماذا؟ الفرع هو الأصل، والفرق بينهما يرحمك الله، والفرق بينهما دقيق غير مؤثر. فإذا كان القياس باختصار بنفي الفارق فهذا قياس قطعي. لماذا؟ لأن القياس بنفي الفارق في الحقيقة هكذا تحفظ، الفرع يشابه الأصل مشابهة شبه تامة إذا ما كان أولى بالحكم، والفرق بينهما اليسير لا يؤثر أبدا، وهذا سيأتي له زيادة توضيح. إذن هذا القياس يكون قطعي الدلالة. يعني هل يمكن أحد يقول والله قياس ضرب الوالدين على التأفيف ظني ممكن يناقش فيه؟ ما أحد يقول هذا، قطعي، هو قطعي. حتى يعني سيأتي معنا بعض الأصوليين لا يعد هذا قياسا، يقول لا تقل لي أقص ضرب الوالدين على التأفيف. لماذا؟ لأنه النص كأنه هو لما قال لك لا تقل لهما أف، في قوة يقول لك إذا لا تقل لهما أف يعني من باب أولى وأحرى لا تفعل ما هو أسوأ من ذلك. فكأن في الحقيقة ضرب الوالدين النص يشير إليه بمفهومه وفحواه، لذلك البعض نازع أصلا هل هو قياس ولا ليس بقياس. طيب الحالة الثانية، نعم، فحوى الخطاب، فحوى الخطاب. طيب الحالة الثانية القطعية، انظروا لها شرطان حتى يكون القياس قطعي. في الحالة الثانية إذا كانت علة الأصل مجمع عليها، علة الأصل مجمع على أنه هذا الأصل حرم أو أبيح أو كذا بسبب علة كذا وكذا إجماعا أو نص صريح قطعي من الكتاب أو السنة، فباختصار انتهى الأمر. إذا كانت علة الأصل ثابتة بالقطع من نص أو إجماع، ثم نقطع بأن هذه العلة موجودة أين؟ في الفرع. فإذا اجتمع عندنا الأمران، العلة مجمع عليها في الأصل ومجمع أنها موجودة في هذا الفرع، أيضا هذا القياس يقولون قطعي. مثال ذلك يقولون النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان، إجماع من العلماء ما أحد ينازع فيه أنه إيش علة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم القضاء أثناء الغضب؟ إيش العلة؟ التشويش. هذا إجماع، الكل مجمع على أنه العلة التشويش. الآن بالنسبة لكان القاضي جائع، كان القاضي جائعا كثيرا أو حاقنا كثيرا يحتاج إلى دورة المياه، بالإجماع يعني قطعي، مش بالإجماع أقول قطعا، وجود التشويش في الفرع موجود كما أنه موجود في ماذا؟ في الأصل. هل أحد ينازع أنه إذا كان القاضي حاقنا أو جائعا كثيرا أو يحتاج إلى النوم هل علة التشويش والله يختلف أنها موجودة فيه ولا قطعا موجودة فيه؟ قطعا موجودة فيه. فمثل هذا القياس، قياس الحاقن والجائع والنعسان على الغضبان، هذا يسمى أيضا قياس في طبعا في تحريم القضاء، هذا ماذا؟ هذا قياس قطعي. تقول لماذا قطعي؟ لأن العلة في الغضبان أجمع عليها هي التشويش، وهذه العلة موجودة في الفروع في الحاقن وفي الجائع وفي غيرهما من الذين يشوشون موجودة قطعا. فإذا إلحاق الجائع وإلحاق كذلك كما قلنا الحاقن بالغضبان قياس قطعي لا يناقش فيه. فإذا متى يكون القياس قطعيا؟ تقول في صورتين، إذا كان القياس بنفي الفارق، وإذا كان القياس علة الأصل مجمع مقطوع بها بنص أو إجماع ومقطوع أنها موجودة في الفرع. إذا الأصل في القياس أنه ظني إلا ما استثني. ثم قال الناظم بعد ذلك ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق ناله. كم بقي شيخ؟ جيد. طب أيها الأحبة، المشكلة يعني في هذه المنظومة يعني اللي وجدت فيها في الإشكالية أنه أحيانا ترتيب الأبيات في أفضل منه، بس اختصار يعني ما في أفضل منه. أفضل علة دلالة وشبه ونفي ثم انظروا ما تقال في البيت بعده، أركانه ذكرها الأجلة فرع وأصل حكمه والعلة. الأصل هذا البيت يكون قبل البيت السابق، لأنه أنت تذكر أولا أركان القياس ثم تذكر أنواعه. تقول القياس إيش أركانه من خلال التعريف؟ إيش أركان القياس؟ فرع وأصل وحكم وعلة، هذه أركان القياس. أنا إيش قلت؟ إيش تعريف القياس؟ حمل فرع على أصل في الحكم لجامع بينهما. من خلال التعريف لو قلت لك استخرج لي إيش أركان القياس اللي لازم تكون موجودة عندك، يعني المقومات المادة اللي بين إيدك، بدك فرع وبدك أصل وبدك حكم وبدك علة، هذه الأمور هي التي ينتج منها القياس. فهذه الأركان، فالأصل أن الناظم ينص أولاً على الأركان ثم بعد ذلك ينتقل لبيان ماذا؟ أنواع الأقيسة. لذلك لو انتقلنا ربما لصفحة 10 ذكرت أركان القياس، قال الناظم أركانه ذكرها الأجلة، يعني أركان العملية القياسية التي يتركب منها القياس، أركانه ذكرها الأجلة العلماء الأفاضل، فرع وأصل حكمه والعلة. ومن خلال كما بينا أنه الأصل، الآن لو قلت لك الأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس، والعلة هي الجامع بين الأصل والفرع، والحكم هو الذي نريد أن نعديه من الأصل إلى الفرع. فهذه هذه أركان القياس. ثم بعد ذلك نعود إلى البيت السابق في قوله: ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق النالة. في الحقيقة هذا مبحث مهم أيها الأحبة، وللأسف كثيرا ما تجدون تخليط في كلام الأصوليين، لأنه ليس تخليط أكثر من أنت سيختلط عليك الأمر، لأنه كل أصولي يتكلم عن هذه الأنواع بطريقته وبفهمه. وأحيانا خذ مني بعض الأصوليين تكون عنده الأمور غير واضحة حتى من الأقدمين، إذا وجدت الكلام غير واضح، وهذه أفادنا فيها الشيخ عبد الله البارقي متع الله بالصحة والعافية، كان يقول لنا إذا وجدت كلام الأصولي غير واضح فأعلم أن القضية غير واضحة عنده، عند الأصول الكاتب. إذا وجدته يتكلم بشكل واضح وسلس اعرف أن القضية عنده واضحة ومستقرة تماما. لذلك عندما تقرأ للغزالي لا يكاد يشكل عليك شيء، لأن الغزالي خلص القضية متشربة عنده تماما، واضح الأمور، لذلك يعبر بأسهل العبارات ولا يهتم بالتكلف. لكن الذي الأمور عنده غير واضحة يخشى الخروج عن عبارة من سبقه، تجده يحاول يلتزم بعبارة السابقين، والتزامه بعبارة السابقين راح يخلي في عبارة نوع إغلاق. فهذا انتبهوا عليه، خاصة في مسائل القياس. كثير ما تطرح مسائل القياس وتجد أن كثير من الأصوليين لا يحسن التعبير عنها. لذلك أنا أنصح بالرجوع للغزالي، الغزالي جيد في مسائل القياس، خصوصا من أكثر من وضح هذه المسائل الغزالي، وله أصلا كتاب كامل شفاء الغليل في مسائل في مسالك التعليل رحمه الله تعالى. هذا شفاء الغليل كتاب كامل، كيف تعرف علة القياس وكيف تصل وفي أنواعه وصوره، ولم يصنف على منواله. طيب المهم، أنواع القياس ثلاثة أيها الأحبة. هذا التقسيم أو أربعة، هو أنا ذكر أربعة أنواع. هذا التقسيم للقياس باعتبار ماذا؟ باعتبار طبيعة المعنى الجامع. انظر ماذا قلت، يقسم الأصوليون القياس باعتبار طبيعة المعنى الجامع. طبيعة المعنى الجامع ضع تحتها خطين مهمة حتى تعرف نحن نقسم القياس هنا باعتبار ماذا، حتى تفهم الموضوع إيش الموضوع. الآن ما معنى باعتبار طبيعة المعنى الجامع؟ يعني ما هي الطريقة التي جمعنا فيها بين الفرع والأصل؟ ما هي الطريقة التي جمعنا فيها بين الفرع والأصل؟ الطريقة التي يجمع فيها بين الفرع والأصل طرق متعددة، ومنها نتجت هذه الأنواع الأربعة التي تكلم عنها. إذن نقسيم القياس باعتبار طبيعة المعنى الجامع، سنقسمه ابتداء إلى نوعين. سنقسمه ابتداء إلى ماذا؟ إلى نوعين. النوع الأول هو الذي تكلمت عنه قبل قليل في صور القياس القطعي، إلحاق فرع بأصل بنفي الفارق، تكلمت عنه قبل قليل في القياس القطعي، إلحاق فرع بأصل من خلال ماذا؟ نفي الفارق. إذن يعني طبيعة الجمع بين الفرع وبين الأصل ما هي؟ نفي الفارق بس، يعني ما تنص على الجامع تقول لعلة كذا، لا، فقط تقول لأنه لا فرق بينهما، هذا الفرع يأخذ حكم الأصل لأنه لا فرق بينهما مؤثر. مؤثر طبعا هو أكيد في فرق، لأنه في النهاية يكون إشي جديد، لكن لا فرق بينهما مؤثر. هذه تسمى طريقة ماذا؟ الجمع بين الفرع والأصل بنفي الفارق المؤثر، بنفي الفارق المؤثر. ففي هذه الطريقة كما سأذكر الآن لا نحتاج إلى النص على جامع معين، نقول والله الفرع مثل الأصل لعلة كذا، لا أحتاج أبدا، فقط أحتاج أن أقول ولا فارق مؤثر. طيب، إلحاق فرع بأصل بنفي الفارق المؤثر من دون التعرض إلى ذكر الجامع، وإنما، لاحظ هذه عبارة مهمة جدا تفهم فيها متى، يعني متى نستطيع أن نستخدم هذا النوع من الأقيسة، إنما يتحصل هذا النوع مع تقارب الفرع والأصل تقاربا لا يحسن معه التعرض لذكر جامع معين. يعني الفرع شبيه جدا بالأصل، ما فما في داعي ولا يحسن بك أنك تذكر جامع معين، لأنه هو أصلا الفرع يشابه الأصل في كثير من الأمور، كثير كثير جدا من الأمور، فكأنه الأصل هيك تقول، يعني كأنه الأصل، فلا معنى ولا داعي لذكر هذا الجامع بحد ذاته، فقط قل لا فارق بين الفرع والأصل وانتهى الأمر. إذا عرفنا متى نستخدم هذا القياس في حالة الشبه الشديد، لأن نفي الفارق كاف في ثبوت الحكم في الفرع. ومثلت بنفس المثال قياس ضرب الوالدين وسبهما على التأفيف في الحرمة بجامع ماذا؟ وجود الأذى في كليهما. هل أنا أحتاج إلى أقول ضرب الوالدين وسبهما محرم قياسا على التأفيف بجامع وجود الأذى؟ هل أنا محتاج أن أنص على الجامع والله التأفيف لماذا حرم؟ للأذى، وعلة الأذى موجودة في ماذا؟ في الفرع، وهو الضرب والتأفيف، عفوا الضرب والسب. هل أنا محتاج لهذه العملية؟ ولا لو أنا ابتداء قلت الضرب والسب لا فرق بينه وبين التأفيف وانتهى الأمر؟ نعم؟ هو ليس خطأ لكنه يقول لا يحسن، يعني من ناحية أصلا عليك يعني تكون قوي أنت، ما في داعي تقول والله الضرب أقيسه على التأفيف بجامع الأذى. قل أصلا الفرق الضرب يساوي التأفيف بل هو أولى منه بالحكم وانتهى الأمر، فلا تحتاج باختصار إلى النص على الجامع المعين. الآن فالنص الشرعي قد ورد بحرمة التأفيف في حق الوالدين دفعا للأذى عنهما، ولا فرق، هيك تقول مباشرة في القياس، ولا فرق بين التأفيف والضرب والشتم في ذلك، بل الضرب والشتم أولى من التأفيف في التحريم. لذا لا يتوقف أحد في صحة هذا القياس، لماذا؟ إذ لا يمكن أن ترد الشريعة بخلافه. هل يمكن أيها الأحبة أن تأتي الشريعة تقول لك لا تقول للوالدين أف وتقول لك يجوز تضربهم؟ هل يمكن تقول الشريعة ذلك؟ مستحيل. لذلك قلنا هذا قياس قطعي، إنه يستحيل أن تقول الشريعة يجوز ضرب الوالدين ولا يجوز أن تقول لهما أف، صحيح أنت بتجدهم اشتراك به. طيب، وهذا النوع يسميه بعض الأصوليين قياس الأولى، يعني هذا اسم خاص فيسمي بعض الأصوليين قياس الأولى، لأن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف. ثم نصصت هنا على الخلاف الذي دائما أذكره أو ذكرته قبل قليل، أنه هذا النوع أصلا هل هو قياس ما أن نقول الفرع يلحق بالأصل لنفي الفارق فقط، هل هذا أصلا قياس؟ الآن الجمهور هو قياس، لكن كثير منهم يرى أنه هذا أصلا ليس من باب القياس، بل هو من باب دلالات الألفاظ التي سنتكلم عنها، أن الألفاظ تنقسم إلى منطوق وإلى مفهوم، ومن مفهومها هذا النوع. إن ربنا لما قال ولا تقل لهما أف، النص نفسه بقوته مش داعي أنك تقيس، من شدة قوته يقول لك إذا قال لك لا تقل لهما أف كأنه يقول لك قطعا لا تفعل ما هو أعلى من ذلك، أنا بقول لك لا تفعل الأدنى، فكأنه بدلالته النصية، ما في داعي لدلالة قياسية أصلا، هو بدلالته النصية يشير بمفهومه إلى عدم جواز الضرب. لذلك وقع الخلاف، هل إلحاق الفرع بالأصل بنفي الفارق قياس أو لا؟ الجمهور يعدونه قياسا، كثيرا من الأصوليين والعلماء لا يعدونه قياسا، لذلك الظاهرية يقولون بهذا النوع مع أنهم يخالفون في القياس. لماذا يقولون بهذا النوع؟ لأنهم لا يعدونه قياسا، يقول لك هذا أصلا دلالة نص، لا يعدونه قياسا، نقول نحن نقول بهذا النوع الحاق الفرع بالأصل بنفي الفارق، يقول به الظاهرية، ولكن يقول ليس قياس، هو دلالة نص. إذن هذا النوع وقع خلاف، هل هو دلالة قياس ولا دلالة نص؟ وأنت اقرأ الخلاف إلى آخره. إذن نحن الآن نقسم القياس باعتبار طبيعة المعنى الجامع بين الفرع والأصل. النوع الأول الحاق الفرع والأصل من خلال نفي الفارق، من دون الحاجة إلى النص على الجامع، من دون الحاجة إلى النص على الجامع، لأنك إذا قلت الفرع ما في فرق بينه وبين الأصل فالجامع موجود تبعا، يعني فالجامع موجود تبعا، لأنك تقول الفرع لا يخالف الأصل إلا في فوارق غير مؤثرة، فكأنك نصصت على الجامع تبعا وضمنا وإن لم تنص عليه صراحة. النوع الثاني هو إلحاق الفرع بالأصل بذكر الجامع، إذا عندنا إلحاق فرع بأصل من دون ذكر الجامع، وعندنا إلحاق فرع بأصل من خلال ذكر الجامع. إلحاق الفرع بالأصل من دون ذكر الجامع هو يسمى القياس بنفي الفارق، إلحاق الفرع بالأصل بذكر الجامع هذه ثلاثة أنواع هي التي قال، ثم القياس علة دلالة وشبه. فقياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه يدخل ضمن النوع الثاني الذي هو إلحاق الفرع بالأصل بذكر الجامع. وأما ونفي فرق النالة نفي الفرق هذا هو النوع الأول، لأنه قال ونفي فرق النالة هذا هو النوع الأول. إذن عليك أن تعرف القياس على نوعين، قياس بنفي الفارق، قياس بذكر الجامع. القياس بذكر الجامع قياس علة، قياس دلالة، قياس شبه. هذه التقسيمات مهمة تخرج بها. طيب نبدأ في تقسيماتها. ما هو قياس العلة؟ نعم هاي الشيخ بلش يقول خمسة يا معناته. طيب خلاص نقف هنا إن شاء الله حتى ندرك الدرس الآخر، ولعل الله يقوينا الدرس القادم الأخير يعني ننهي القياس وننتقل بعد العيد إلى مصادر التشريع المختلف فيها بإذن الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.